عملنا مع بعض امبارح كلينيك البيكتشر بتاعت السيرفيس فورس واتكلمنا عن الاستابلش مره ثانيه. النهارده هنتكلم عن الانفستيجيشن بتاعت عيان عنده فوكس كويس. لو نيجي نفكر مع بعض، انا عندي سيرفيس فورس، فانا شايف كان عنده سيرفيس فورس. اول حاجه تخطر على بال عملك انفستيجيشن ايه؟ انا هاستميت البي 3 تمام والتي 4 حلو. قال لك البي 3 والتي 4 في البلاد منهم تو فورس، بروتين باوند فور والفري فور. هل المين المور اكيوريت؟ اوكي المور اكيوريت هو الفري فور، لان البروتين باوند فور ما هيتاثر باي فلكتويشن في البلازما بروتين. عيان عنده بروتينوريا، عيان عنده نيكروتيك سندروم، عيان معرفش عنده ايه، وبالتالي لو انا عايز استيميت المور اكيوريت هبقى استيميت مين فيهم؟ الفري فور، مش هستيميت البروتين باوند فور اللي هو راكب على بلازما بروتين. كان اول حاجه في الانفستيجيشنز اللي حضرتك تعمل استيميشن للتي 3 والتي 4، ودي كان فيها نوعين البروتين باوند فورم والفري فورم، والفري فورم المور اكتف تمام. تاني تيست اتعمل حاجه اسمها التي 3 اوبتيك تيست. التيست ده مش سنسيتيف قوي، معتمد برضه على البلازما بروتينز، واي تيست معتمد على البلازما بروتينز يبقى بنظر سنس. فكره التيست ايه؟ قال لك هناخد 10 سم دم من العيان، رائع؟ ونحط عليه تيست تيوب من عندنا احنا في المعمل تي 3 بتاعنا احنا. قال لك طب انا افرق التي 3 بتاعي ازاي عن التي 3 بتاع دم العيان ازاي؟ قال لي خلي التي 3 بتاعك انت راديو اكتف مشع، يعني راديو اكتف تي 3، يبقى انت هتحط عندك من المعمل راديو اكتف تي 3 على عينه من دم العيان. ونحطها في الانكيوبيتر 24 ساعة. بعد 24 ساعة نشوف قد ايه من الراديو اكتف تي 3 بتاعي جيت اتاتش تو بلازما بروتين. لو معظم الراديو اكتف تي 3 بتاعي بتاع المعمل جيت اتاتش تو بلازما بروتين في دم العيان، ده كان يعني ان البلازما بروتين في الدم البيضاء اوريدي اوكيبايد ولا امتي؟ امتي، وبالتالي الثيرويد بتاعته دي هايبو ثيرويد. لاحظت بعد 24 ساعة لقيت ان معظم الراديو اكتف تي 3 بتاع حضرتك نوت اتاتش تو بلازما بروتين because the plasma protein is already occupied by the patient thyroid hormone. يبقى اللي عنده ايه؟ hyperthyroidism. قال لك حلو، بس انت ستيل برضه بتلعب على البلازما بروتين، واي fluctuation في البلازما بروتين كارينج the thyroid hormone هيدي حضرتك false result. يعني ما تقوليش هايبو هايبر ويبقى عنده hypoproteinemia ولا وات ايفر، خلاص يبقى عندي ايه؟ fluctuation كده. قال لك خلاص احنا ممكن ناخد التو تيست اللي فوق ده بتوع كلينيكال باثولوجي في المعمل اللي عملنا معادله ده وده. نعمل لكم حاجه اسمها ذا فري ثيروكسين اندكس. هو عباره عن ايه المعدل دي؟ قال لك هناخد الحته اللي فوق دي اللي هو التي 3 او التي 4 واقسمهم على التيست نمره 2 ده اللي هو البرسنت اوف تي 3 ابتيك واضرب في 100. لو طلع ناتج المعدل ده من 55 ل 145 رقم ما بين الرينج ده، قال لك يبقى العام بتاع حضرتك ده ايو ثيرويد، يعني نورمال ثيرويد فانكشن. قال لك في الرينج الفظيع، يعني احنا عندنا فاريابيلتي ثيرويد فانكشن بتاعتنا كبني ادمين من هنا. قال لك طبعا، وانت مفتقد حضرتك ان الثيرويد هرمون برودكشن في يونج ميل زي اولد مان؟ طبعا لا. هل معتقد حضرتك ان الثيرويد هرمون برودكشن في واحده بريجننت في ميل غير واحده نون بريجننت؟ طبعا لا. هل معتقد ان الثيرويد هرمون برودكشن في واحد اتلتيك رياضي مش واحد رياضي؟ طبعا لا. احنا الثيرويد هرمون برودكشن في اجسامنا معتمده على يور ايج، يور فيزيكال اكتيفيتي، سبيشال سيركمستانسز، هل حضرتك بريجننت ولا مش بريجننت، والكلام ده كله. وبالتالي طلع الوقت طفل خلاص راجل عنده 80 سنه، فطلع ديس وايد رينج. قال لك فانت لو وقعت في المرحله دي اي رقم في ال 55 ل 145 انت نورمال، اقل من 55 انت هايبو ثيرويد، اكتر من 145 انت هايبر ثيرويد. هو المعادله دي خدوا التست الاولاني والتست الثاني وطلعوا منه المعدل ديت، وقال لك انا لو جاي رقم ما بين التو رينجز دول يبقى انا بتكلم على نورمال تمام ثايرويد فانكشن. حلو، النقطه اللي بعد كده في الانفستيجيشن مش عارف بقى حضراتكم هتكتبوها ازاي. قال لك ان احنا نعمل استيميشن للتي اس اتش اللي هو البيتويتري تي اس اتش. ثانيه واحده، ايه فايده البيتويتري تي اس اتش عن عنده ثايرويد؟ يعني عامل بيها ايه يعني كدكتور اطلبه ليه؟ من إليها غير إليه إليه يعني مش ده لا يخطر على بالي عشان أنا قاعد في عيادتي إن أنا أتابع إيه؟ كلهم وابتني تي اس اتش برايمري توكس دول في تي 34 وتي 34 عارف تي اس اتش واطي أطلب تي اس اتش which is very very rare وبعدين في تدري الادينوما على فكره مين مش هتبريزنت باي انكريس تي اس اتش اكتر حاجه بتزيد مع تدري الادينوما هي تي اس اتش عشان كده هو بيقول لك ايه في بتويتري كوشن وفي سوبرا رينال كوشن انما نادرا ما تسمع حاجه اسمها ايه ثايرويد ثايروتوكسكوزس وبتويتري ثايروتوكسكوزس يعني حتى في تدري الادينوما اللي مينلي سكريتنج هو الاي سي تي اتش حلو التي اس اتش احنا بنطلبه في البوردر لاين كيس بمعنى عند حضرتك جاي عيان بيقول لك بص يا بيه انا في الفتره الاخيره بخس وبقيت الريتبل وبتخانق مع جبان وشي وقرفان ماليش نفس على الدنيا وما بنامش انسومنيا نص كويت سبارك بيبقى ابيتايت و بتاع ده و تريمورز وانزايتي وريتبلتي ثانية واحدة المنظر ده منظر حاجة مهمة انت سايب توكسيك ما انت عندك مشكلة ما احنا كلنا واحد عنده مشكلة ثانية واحدة حضراتكم ان شاء الله اليوم كله عندك الدنيا كلنا نوفمبر السنه الجايه زي النهارده لو فضل امتحان شهر فضل امتحان سنه اسبوعين مش هتقدرك الريتبل ومالكش نفس تاكل ومش طايق بتبان وشك واللي هيكلمك هتختاله تقول له بقى حل عن ثنايا لامدي مش ناقص حد ومن القلق مش جاي لك نوم يعني نفس الحدوته يعني تمام طب انا مش عرفني ان حضرتك سايرو توكسيك ولا انت سايكولوجيكال ستريس عامل لك تي 3 تي 4 اللي فوق طب لو طلع تي 3 تي 4 على الهاي نورمال الهاي نورمال طيب هل حضرتك دي بقى ثيرابوتكسكوزس واديك تريتمنت ولا انت سايكولوجيكال ستريس وانت ما عندكش حاجه اصل برضه نورمال بس هو الهاي نورمال يعني المعمل ده بيبعت لي ريفرنس نمبر يقول لي تي 3 في المعمل اللي انت حللته عندي يقول لك النورمال عندي سي بين قوسين من 3 ل 5 لان مفيش رقم ستاندر الاثنين دي من معمل لمعمل يختلف الارقام اللي مش ثابته تلاقي دايما يحطوا لنا ريفرنس نمبر على جنب الارقام الثابته خلاص الناس كلها عارفاها يعني انتوا كلكم وانا وكلنا على مستوى الدنيا عارفين السيرم كالسيوم في البني ادمين من كام لكام؟ انت وانا وكلنا عارفين ده انا واضح ان انا خدت بومبا يعني ده انت كنت تراوح من 4 في جامعه سينما انت طالع على 11 انت طالع على 11 ده رقم ستاندر 7 ل 9 ده اللي هو الليت انتاتن اقل من 7 مانيفستيتن 4 6 ده رقم مفيش بني ادم في الدنيا ما يعرفوش اي دكتور في الدنيا هتقول له كام يقول لك 9 على 11 ده خلاص رقم انما تيجي تقول له تي 3 تي 4 كام يقول لك المعمل بتاعك مين واضح ان مفيش ستاندرد واضح ان كل معمل بيتعامل برقم معين عشان ده بيديك الريفرنس فاليو بتاعه على جنب طيب انا عندي عيان مثلا المعمل بتاعي اخره 5 بيقول لي تي 3 تي 4 بتاعك 5 5 ده لو 5 وايه يبقى سايرو توكسيك طيب تديله تريت على انه سايرو توكسيك ولا تروحه لانه ما عندوش حاجه وانه سايكولوجيكال ستريس تقول له شوف دكتور امراض نفسيه انت شوف مشاكلك حلها بين عني انا جراح ده قال لك في اللحظه دي اعمل تي اس اتش هو اللي فرق لك الموضوع ده لقيت التي اس اتش ابتدى يوطى دي بقى صار تشخيص لقيت التي اس اتش كمان نورمال لا ما هو دي 3 دي 4 نورمال التي اس اتش نورمال يبقى عنده سايكولوجيكال ما اعرفش ايه يبقى ده من سكتي انا كجراح ابعد عني يبقى التي اس اتش بيتعمل بس في الحالات اللي انت بوردر لاين كيس انت شكلها كلينيكالي صار توكسيك عملت تي 3 دي 4 لقيتهم هاي نورمال ما اقدرش ابدا ادي تريتمنت اعرفه مني النهارده تريتمنت سنه ونص وليه سايد افكتس فظيعه انا ما اقدرش ادي حضرتك علاج لمده سنه ونص دي سايد افكت عشان اشاكك ان انت عندك ثايرو توكسكوس لازم اكون متاكد ان انت عندك ايه ثايرو توكسكوس اذر وايز انا مش حاجه تي اس اتش حاجه ثاني لان لو انت انا متاكد ان انت عندك توكسيك جويتر وعملت تي 3 تي 4 تي 3 تي 4 في السماء عاديين خالص القضيه اتحسمت بالنسبه لك اوكي من ضمن الانفستيجيشن اللي بتعمل قال لك انت بتتكلم من اول حصه على ان معظم حالات التوكسيك جويتر اوتو النيو البرايمري والسكندري كان فيها انتي بودي يبقى من ضمن الانفستيجيشن ان انا اعمل استيميشن للثايرويد انتي بودي تيست في البلاد لو بي فاليو اكتر من 1 على 100 في الدايجنوستيك يبقى بين ان البرايمري والسكندري توكسيك فيهم انتي بودز قال لك من ضمن الانفستيجيشن نعمل استيميشن للثايرويد تمام كانت بتشتغل في انتي بودز اي جي جي صح النقطه نمره 5 في الانفستيجيشن خلاص هنعمل تيست فور راديو اكتف ايوجين ابتيك طول عمر بياخد اليود في جسمنا هي الثيرويد. عايز تشوف تاخد يود قد ايه؟ قالك حلو اديها يود مشع راديو اكتف ايدين ابتيك ونستنى عليه ونشوف هتاخد قد ايه. قالك بس الاول قبل ما تقول لي تاخد ايه ما تاخدش قد ايه؟ دي نورمال ثيرويد. المفروض انا وحضراتكم ايه علاقتها بالايدين؟ بتعمل ايه بالظبط؟ قالك والله يا ما حب تاخد فول ايدين دوز. افترض حضرتك كنت قاعد مره في قاعده بتتغدى سمك وجنبك تمام وتش ذا فول ايدين دوز اي سي فود ده ايدين ايدين. بيقول لحضرتك الثيرويد جلاند بتاعتك هتاخد قد ايه من اللي انت اكلته ده؟ تمام؟ هتاخد 11 تمام في المية من اللي انت اكلته بس ده الريكورد بتاعي. فقد ايه؟ قال لك في اربع ساعات او بعد اربع ساعات ما انت اكلت، يعني انت لو قفلت الساعه 2 الظهر خلاص يبقى على بعد الساعه 6 بالليل معظم اللي انت اكلته كايودين حل 11 احيانا لغايه 55% كمان بالدوز معظمه راح لمين؟ الثيرويد جلاند. دول هيتحولوا بعد 48 ساعه انتو ثيرويد هرمون انتو بلاد، يعني السمكه اللي انت اكلتها امبارح بقت تي 4 بعد بكره. اوكي ده النورمال بتاعنا. العين الثيرويد توكسيك يوم ما تديله ريديو اكتف ايدين ابتيك هتلاقي الاتي ان الثيرويد جلاند بتاعته واخده اكتر من 55% لان النورمال كان من 11 ل 55 في اقل من 4 ساعات وعملت بيهم ثيرويد هرمون في اقل من 24 ساعه، يعني خدت اكتر من الكميه المعتاده وخدته في وقت اقل من المعتاد وعملت لك بيهم ثيرويد هرمون باسرع من تمام. ده يبقى ساعتها انديكيتف ان الجلاند دي هايبر فانكشنينج. هايبر فانكشن ايه؟ ثيروتوكسين. قال لك وطالما خدت راديو اكتف ايودين يعني فيها ماده مشعه، ما انت لو حطيت عند على جاما كاميرا هتديك صوره. ما هي الجلاند اللي انت اديتها عين راديو اكتف ايودين والجلاند ابتيك من الايودين انت كنت بتستميت قد ايه من الابتيك اتاخد؟ اوكي في وقت قد ايه؟ طب ما خلاص خدت ماده مشعه، انت لو حطيت على جاما كاميرا هطلع لك فيلم كلكم عارفين اسمه ثيرويد سكان. حلو. الثيرويد سكان احسن حاجه يوريها لحضرتك هي النوع الثالث من انواع التوكسيك جويز. كان ايه النوع الثالث؟ الاوتونومس ديول. ساعتها مين اللي هياخد الماده المشعه؟ الاوتونومس النوديول وبقيه الجلاند هتاخد لان بقيه الجلاند ايه؟ سبريست. حلو؟ هو ملوش فايده في البرايمري والسكندري توكسيك جويز. افكر حضرتك في حاجه. في البرايمري توكسيك جويز انت الجلاند عند حضرتك فتره لاين شيب هوموجينس كلها از هول يونت هايبر فانكشن صح؟ يعني ما تدي ريديو اكتف ايدين في جزء من الجلاند اللي هياخد ولا كل الجلاند اللي هتاخد؟ كلها هتاخد. هتطلع في الصوره فتره لاين شيب واحده كلها ميه واحده ما فيهاش اي ريجولاريتي. السؤال الطبيعي حد يسالوني مش في الصوره دي يقول لهم النورمال شكله ايه؟ اقول له هو نفس الشكل. النورمال نفس الشكل بس يقول لك يعني دي اغمق سنه. يعني انت ليه اغمق سنه؟ ايوه احنا هنا في معرض فنون تجريبيه وفنون جميله. اغمق سنه اغمق سنه ايه؟ النورمال والبرايمري توكسيكويد فتره لاين شيب فتره لاين شيب ريجولر في الصوره ريجولر في الصوره مفيش هيتروجينيستي مفيش هيتروجينيستي وبالتالي الثيرويد سكان يوسفل في الدايجنوست برايمري توكسيك جويتر. طيب تعالى لي في السكندري نودولر توكسيك جويتر كان هيطلع ايه؟ مين اللي كان هياخد الماده المشعه؟ الديش بتوين ده نوديولز والنوديولز مش هتاخد لان النوديولز اصلا ايه؟ فايبروتك. فايبروت وفي فايبروز بياخد ماده مشعه خالص. يعني ساعتها في الصوره هتطلع صوره هيتروجين هتطلع المنظر ده هنسميها كولد نوديول. هتلاقي ثيرويد جلاند مرسومه كده الحتة اللي واخده هي الضغط. والحتة اللي مش واخده تطلع فاضيه كده زي ما سامع اصل الفايبروز ما خدتش حاجه حتى بيسموها مش واخده دي كوز. تمام؟ السيمبل نودل جوي بتعمل كده. اي فايبروز في الجلاند يعمل كده. يبقى الثيرويد سكان في السكندري نودل التوكسيك بتساعدك في حاجه؟ خالص. يبقى هو غالبا في التوكسيك جويتر ثيرويد سكان ملوش قيمه غير في نوع واحد بس اللي هو مين؟ اللي هي اللي بتاخد الماده المشعه والدراسه اوف ذا جلاند هتبقى مش واخده انها سبريست. وبالتالي هو في البرايمري والسكندري ملوش قيمه في التشخيص. يمكن لو احنا استعملناه هو اكشلي في حقيقه ربنا ملوش قيمه خالص. طب انا لو عندي عين ثيرويد بالعقل بالعقل يعني وعملت له تي 3 تي 4 لقيتهم في السماء هل حضرتك محتاج اي انفستيجيشن ثانيه تبروف ان ده ثيرويد توكسيك؟ يعني الكلام ده كله كلام كتب اه تضييع وقت اه حشو امتحانات اه واقع الحاله العمليه تمام الدي سي بي تي فور بس. اوكي؟ يبقى انا استغليت حكايه الريديو اكتف ابتيك في حتتين. الحاجه الاولانيه عشان استميت الجلاند بتاخد ايودين قد ايه؟ وقت قد ايه؟ وانا طالما خدت ايودين مشع تمام؟ بالمره انا عملنا لها صوره، الصوره دي اسمها ثيرويد سكان. النهارده طبعا استبدلوا الايودين مشع بماده ثانيه عشان تبقوا عارفين، خلاص احنا بطلنا الريديو اكتف ايودين، بنستخدم حاجه اسمها تكنيشيوم 99. تمام؟ يبقى دايما بنستعمل النهارده حاجه اسمها تكنيشيوم او بتوع الانكولوجي مش احنا يعني. تكنيشن 90 هو ده المستعمل دايما في السيارات سكان. حلو، ايه تاني انفستيجيشن عايز تعمله؟ شخصت انت لو ديت الصوره دي لو سمبل نودل جويتر الشكل شكله ايه؟ مش نفس المنظر؟ في السمبل نودل جويتر عندك حتت فيها نوديولز وحتت نورمالي فانكشن، ساعتها النوديول تطلع مش واخده حاجه كده والنورمالي فانكشن تطلع كده، لا بلاش كانسر. الكانسر تيشو از نوت فانكشن نوت سكريتد تي 3 تي 4. يوم ما تيجي الواحد عنده كانسر الثيرابي سكان يطلع كده، الحته اللي فيها تيومر مش واخده والتيشو ان بتوين ذا تيومر اللي لسه ما هياش انفيدد واخده. اديك انا صوره بالمنظر ده هتقول لي ثانيه واحده الصوره دي ايه؟ سكند فوكس جويتر ولا سمبل نودل جويتر ولا لا بقى هروح معاك ليه؟ تعالي بقى نكمل. لو دي سيست فيها فلويد، هل سيست في ستيرويد ممكن ياخد ريجكت فايدين؟ هيطلع بالمنظر ده واللي بحواليه هياخد. هتقولي الكود دي بيسمى على فكره كولد نوديول، اللي مش واخد اسمها كولد نوديول. فكولد نوديول ممكن تكون سمبل، ممكن تكون مالجن، ممكن تكون سيست. طالما ممكن وممكن وممكن يبقى فادك في حاجه. انا امتى الانفستيجيشن يفيدني؟ لما يقول لي حاجه واحده ده كذا، لما انت لسه هتقول لي ده كذا يا كذا يا كذا يا كذا. طب انا عندي تي سي تي ما خلصنا خلاص. اوكي تفتكروا امبارح الناس كانت معايا امبارح انا قلت في كلينيكال بيكتشر بتاع سارة اكسبوزس ان كان ليه سكليتال افكت، كان ايه السكليتال افكت بتاعه؟ حلو، وكان بيعمل ديستراكشن ويتش بارت اوف ذا بون بون ماتريكس، والبون ماتريكس وانس ديسترويد الكالسيوم بيبقى موبيلايز من العظم على سيركيليشن. وبالتالي من ضمن الانفستيجيشن ده حضرتك لو عملت استيميشن للسيرم كالسيوم ليفل هتلاقيه عادي. وطالما في عند حضرتك بون ديستراكتيف بروسيس لازم يعلم على الالكالاين بروسيس. اخر حاجه قدامكم في الانفستيجيشنز بنعمل بري اوبرتيف انفستيجيشن تو اسيس فيتنس فور سيرجري. ده ما لوش علاقه بالثيرابي بروسيس، ما هو ضمن العلاج بتاع الثيرابي بروسيس تعمل عمليه. فعايز تعرف هل انت حضرتك ده بنجبل ولا ان بنجبل. عادي احنا بنعمل اي عمليه داخل العمليات ليفر فانكشنز كيدني فانكشن اي جي بلاد شوجر بلاد بيكتشر. ده مشينا احنا عشان هو سيرابي توكسيك الاكزيشن دي كلها اللي بتاع البنك عشان يقول لك ابنجه او ما بنجوش. يبقى ذيس ار انفستيجيشن تو اسيس فيتنس فور انستيزيا مالهاش علاقه يعني هتقدر تكتبها في اي موضوع، اي موضوع فيه جراحه وفيه عمليه اقدر احط السطر ده. ما ده دي روتين انفستيجيشن اف اي واحد بيتبنج في الدنيا. انما على قد الثيروتوكسكوزس يبقى كانت الانفستيجيشن بتاعتنا استيميشن للتي 3 والتي 4 تمام. ادي واحد. نمره 2 كان في التيست اللي هو بتاع ريديو اكتف ريديو اكتف تي 3 تمام ابتيك اللي احنا طلعنا منه معدل اسمها الفري ثيروكسين اندكس. بعد كده عملنا تي اس اتش في البوردر لاين كيس. بعد كده عملنا ريديو اكتف ايودين ابتيك وخدنا منه الصوره بتاعت الثيرويد سكان. اند فاينلي السيرم كالسيوم ليفل لو كان في سكان. نوصل بقى لاهم حاجتين في الموضوع. هاو كان يتريت عين عند التوكسيك احنا كلنا في الدنيا قدامنا 3 اوبشنز. اي جراح او اي دكتور في الدنيا بيعرف ثيرابي بوز دايما عارف انه عنده ثلاث اختيارات يختار ما بينهم. نمبر 1 ميديكال تريتمنت. نمبر 2 يدي العيان راديو اكتف ايودين. او نمبر 3 يعمل عمليه. حلو، نبتدي الاول بالميديكال تريتمنت. مين العيانين الثيروتوكسيك اللي يمشوا ميديكال تريتمنت؟ بمعنى اصح وات ابوت ذا انديكيشنز اوف ميديكال تريتمنت في الثيروتوكسيكولز. نعد مع بعض. قال لك كل عيانين البرايمري توكسيك اللي كانت اول نوع تمام اللي كانت اوتو اميون هياخدوا ميديكال تريتمنت لمده سنه ونص 18 شهر. بعد سنه ونص 50% هيخفوا و50% لا. احنا بعد سنه ونص هنوقف. اول ما توقف تلاقي رجع تاني. Which 50% هيرسبوند which 50% is not responding we don't know. يعني انا اجي لك في الاول تقول له حاجه هتاخد علاج يقول لك قد ايه دي؟ تقول له سنه ونص. لك ان شاء الله يعني احتمالات اني اخف 50% يعني انا خفت تقول له لا ما اعرفش. حضرتك ممكن تكون 50% هيخف وممكن تكون 50% ما يعرفش. يقول لك تقول لي يعرف كله يعرف بس هو ربنا. نو بادي كان انت حضرتك هترسبوند ولا مش هترسبوند. انا وانت مع بعض سنه ونص وربنا يكرمك. اوكي؟ دي نمره واحد. مين تاني ياخد ميديكال تري؟ قال لك التشاد ميليون قعدت لان الحلول الثانيه تعرفوا مين دلوقتي ما تنفعهمش. فانت مضطر بده عشان الحلول التانية ما تنفعش. مين ده ياخد حضرتك ميديكال تريتمنت؟ قال لك الناس اللي رفضت عمل، واحد جاي وعايز ينفع عمل، قال لك مش عايز اعمل، بعملش انا عمليه، مش هسيبه ثايرو توكسيك لغايه ما يخش في ثايرو توكسيك كارتل، يبقى هديله ميديكال تريتمنت اللي هو ريفيوزال اوف سيرجري او تحضير قبل العمليه. ما ينفعش انا اجيب عين ثايرو توكسيك من الشارع ادخله العمليه تبنجي، لازم نوطي الليفر اوف ذا هرمونز في البلاد، وبالتالي يبقى بري اوبريتيف بريبريشن. بالنسبه للميديكال تريتمنت انك تحضر العين قبل العمليه في البري اوبريتيف تمام بريبريشن. يبقى انا لغايه دلوقتي الميديكال تريتمنت بتاعي انديكيتد لكل عينين برايمري توكسيك بويزن لمده سنه ونص تمام، في العيانين اللي عم فيت فور سيرجري او ريفيوزنج سيرجري اوكي، في التشيلدرن واليانج ادلتس اوكي، ونمره 4 از بري اوبريتيف بريبريشن بيفور سيرجري. ايه الكونترا انديكيشن ميديكال؟ تفتكروا مين اللي ما ياخدش ميديكال؟ خلاص خرج، انا بقول لك من الاول خالص عشان اجيبه، ولا بقى سنه ونص وما استجابش دخل، طب دخل خلاص. النودلر توكسيك جويتر ما ياخدش ميديكال تريتمنت صح ليه؟ بتتكلمي على النوع الثاني ولا الثالث؟ ثانية واحدة، السكندري، أنت كلامك على النوع الثالث. طب كملي كلامك، حلو، موافق، ها. بقى هيشتغل. لا بقى هيشتغل، بقى هيشتغل. انت بعت لها سبش بقى هيشتغل. هيشتغل نورمال اه. بس ثانية واحدة. الاوتونومس اللي جه من نوع كذا انت عايز اوصله معاكي. Is it TSH dependent؟ Is it antibody dependent؟ حد عارف جات ليه؟ جات ازاي؟ بس. يوم ما تبطل ميديكال تريتمنت بترجع تاني. انت ما عالجتهاش. بالظبط، ده بقول لك انا عندي صداع. تبتدي خد لك كورس سبري، انت كده ما عرفتيش سبب الصداع، هل انا عايز البس نظاره ولا عندي سينوسايتس ولا عندي سنه مسوسه، ما دورتيش على السبب. فيوم هتوقف الميديكال تريتمنت ان شاء الله بعد 10 سنين هرجع تاني، لان انت من الاول خلاص مش عارفه هي جت ازاي. انت عايز حاجه تحرق النزوله دي او تشيلها، مش مسكنات، وبالتالي الميديكال تريتمنت ما ينفعش في الاوتونومس اللي هي النوع الثالث، وما ينفعش في النوع الثاني كمان. ليه؟ لان ميديكال تريتمنت كونترا انديكيت في السكندري نودلر توكسيك جويتر. اولا النهارده هل الجلاند في السكندري نودلر توكسيك جويتر كلها سليمه زي البرايمري ولا حدث منها سليمه وحدث ديزيز؟ حدث سليمه وحدث فيها فايبروس، حلو. وفي السكندري نودلر توكسيك جويتر ويتش بارت اوف ذا جلاند اللي كان فانكشن من البيولز ولا تيشوز اللي بتفيد اون البيولز؟ يوم ما تدي ميديكال تريتمنت حضرتك مين اللي هياخد الميديكال تريتمنت؟ وإذا فايبروتيك نوديولز مش هتاخد، يعني انت كده عملت كومبليت ديستراكشن او كومبليت سبريشن للجلاند، كده العيان ده ما عندوش تي سي يو تي 4 خالص. ففكرتنا ايه؟ في البرايمري توكسيك جويتر الجلاند كلها اوفر فانكشن، احنا بندي جرعه بحيث ان احنا نعمل سبريشن ل 80% من الجلاند، وبالتالي يفضل لك عندك 20% بتوع لك حد تي سي يو تي 4 زي الناس النورمال. ما انا ما اقدرش اخليك من ثايرو توكسيك ارجعك مكسديما يعني، ما انا مش هجيبك من هنا لهنا. فانا بتوع البرايمري ما تديتهم ميديكال تريتمنت ما كانش الهدف ان اعمل توتال سبريشن للجلاند، انا مدي جرعه تعمل سبريشن سي ل 80% تطلع 10%. بتوع سكندري نوبل توكسيك جويتر ده انت عندك نص الجلاند او ثلاث ارباعها مضروب بفايبروز. يوم ما اديك ميديكال تريتمنت هتبقى الدوز سو مينيمال اللي انت لعبت على السلم يا احمد. اقول لك على حاجه، الفكره ان احنا في الميديكال تريتمنت تعرف مين دلوقتي؟ الانتي ثايرويد هرمونز دي اميونو سبريسيف افكت، والفكره كلها في البرايمري سكندري كانت انتي بودي. حلو، وعشان تعمل سبريشن انتي بودي انت عايز دوز محترم، اديت الدوز الواطيه ما عملتش حاجه، اديت الدوز البروبر عملت سبريشن لكل الفانكشن بارت من الجلاند لان ثلاث ارباعها او نصها كان نون فانكشن. فده الميديكال تريت ما ينفعش الا في نوع واحد بس من التوكسيك جويت البرايمري توكسيك جويت. في الانواع الثانيه تقدر تديه بتحضر عين العمليه، يعني دي ذا بري اوبس بريبريشن فور 10 دايز 2 ويكس، انما ده مش هياخده سنه ونص. من ضمن الكونترا انديكيشن مش عارف لسه ما حضرتش على حضراتكم البريجنسي واللاكتيشن. انت لو واحده ام حامل او بترضع وديتها عندي سيرات دراجز وعاد ترانس بلاسنتا او ثرو ذا ميلك تو ذا بيبي الوضع يبقى كريتيكال. ما هي الثايرويد دراجز هتعمل لك انهبيشن لمين؟ للثايرويد بتاعت البيبي. فالحوامل واللي بيرضعوا كونترا انديكيشن فور ميديكال تريتمنت. الكونترا انديكيشن الثالثه محتاج من حضراتكم سبب. العيانين الثايروتوكسيك اللي عندهم ريترو ستيرنال جويتر. يعني جزء من الثايرويد سقط في الشرق ريترو ستيرنال. ليه تعرف توكسيك والديريترو ستيرنال اكستنشن كونتر انديكيت فور ميديكال تريت؟ بعمل سبريشن للتسليم دي كور ايوه عشان الكمبريشن مانيفستيشن واحد عنده ريترو ستيرنال جويتر نازله في صدره خد كله اصبر معانا الحمد لله سنه ونص ربنا يكرمنا نبقى زي الفل سنه ونص كان في حالات تخف وربنا يكرمها يشوف له مات قبليها من خنق يقول لك انت بتهزر هقعد سنه ونص المنظر ده يا استاذ دكتور ما العلاج هيجيب نتيجه بعد سنه ونص وبرده احتمال واحد جاي لك بريتر اكستنشن ومخنوق تقول له خليك بس طويل الباب اصبر الموضوع هانت كلها سنه ونص 18 شهر تبقى زي الفل او احتمال لا تمام ده مين ده اللي هيستنى سنه ونص عشان يبقى زي الفل احتمال لا انت الريتر ستيرنال اكستنشن از كونتر اندكيتد فور او كونتر اندكيشن فور ميديكال تريتمنت ايه الميديكال تريتمنت فالأبو بقى حبت نصائح وكلام تاني اللي هو اللي معنا يعني انشور منتال اند فيزيكال ريسك انت بقى كبر دماغك الدنيا مش مستاهله ما تعصبش مش حاجه انت كده هتموت بدري ده بقى بيقولوا لك شنو بالليل اديله ماينر ترانكلايزرز حاجه تعرف تنام بيها بالليل الراجل اللي عنده لوس اوف ويت ان سبايد جود ابيتايت يبقى ياخد جود بروتين دايت تمام مالتي فيتامين فورمولا ياكل كويس اوكي نقول له اطلع حضرتك في الشتاء اتزحلق على التلج في سويسرا في ستيجما بتروح نيس وكان في فرنسا تقعد على البلاج ريلاكس سيبك بقى من هذا عشان تنشور منتال فيزيكال ريسك تنشور منتال فيزيكال ريسك هنا ازاي خلاص فاحنا لازم نبعت عشان ينشور منتال فيزيكال ريسك دخلني في الدراجز بقى على كلامي امبارح في البرايمري توكسيك جوتر استكمل كان عندي مشكلتين الكارديو باسكولار مانيفيستاشن والسي ان ان والسي ان اس مانيفيستاشن كانوا نتيجه سوبر سمباثيك وعند الميتابوليك والباقي كله نتيجه ان الثيروكسين عالي كان عندي مشكلتين الثيروكسين عالي ده عايز حل وعندي سوبر سمباثيك ستيميليشن هي اللي عامله الكارديو باسكولار والسي ان اس مانيفيستاشن تمام ودي عايزه حل قال لك حلو خليني اقول في الكارديو باسكولار سي ان اس مانيفيستاشن قلت سببها سوبر سمباثيك ستيميليشن صح قال لك يبقى دي حلها بالنسبه لنا في الميديكال تريتمنت ان ادي حضرتك بيتا بلوك و10 بقى احنا بنستعمل البروبرانولول اللي هو اسمه في السوق اندرايد حلو ايه وظيفته؟ قال لك ما بيتا بلوكر بي بلوك تمام ده بيتا ادرينرجيك ريسبتور بتاع السمباثيك تمام هو كان الثيروكسين بيعمل ايه بالظبط في السمباثيك ستيميليشن افتكروا حضراتكم قلت لحضراتكم المشكله في العنين دول ما كانش الكاتيكولامين الكاتيكولامين في دم العنين دول نورمال الثيروكسين العالي عمل سوبر سنسيتايزيشن ريسبتور تو ذا اكستنت ذات ذا ماينوت اماونت اوف ادرينالين اللي في دمي ودمكم دلوقتي حالا مش عامل عندنا حاجه احنا وركول ان بيس تمام عند العنين دول بيدخلوا في مانيفيستاشن اوف سوبر سمباثيك ستيميليشن طب انت لو قفلت ريسبتور السوبر سنسيتيف يبقى انت عايز تبلوك ريسبتور وانا اللي طلعت بحلال كمان طلع فوق البيع ليه فانكشن ما كانتش على بالنا بس جت في مصلحتنا قال لك ايه اللي طلع فوق البيع قال لك طلع الاندرال بي بلوك ذا بريفرنت كونفرجن اوف تي 4 لتي 3 في التيشوز هو كان مين المور اكتف ومور بوتنت تي 3 وكان حتى تي 4 اللي صارت بتطلع لك التيشو كان يروح البريفرنت تيشوز تو بي كونفرتد انتو مين الاندرال بيكسر الخطوه فكده مين اللي يعلى في الدم الاهبل الهايل اللي هو تي 4 والمور بوتنت تي 3 انت خلصت منه ما كناش احنا عاوزين الاكشن ده بس ده جه فوق البيع فطلع كتر خيرك احنا مدينك بيتا بلوكر طلعت بتنهبت البريفرنت كونفرجن كتر خيرك متشكرين يعني اوكي الدوز بتاعتك قد ايه؟ من 10 ل 40 مللي جرام تمام ثلاث مرات في اليوم يعني ممكن ادي 10 ثلاث مرات او 20 ثلاث مرات او 30 ثلاث مرات او 40 ثلاث مرات مشاكلك مع الاندرال ايه؟ الاندرال شود بي فيري كيرفلي يوز في العينين اللي عندهم سكر دايبتكس لانه بيماسك السمبتوم اوف هايبوجلايسيميا حضرتك تعرف ان شاء الله لما تروح وتروح فين في البطن عندكم الدايبيتس في الاندوكرينولوجي في انواع نوعين انواع الدايبيتك كوما اللي هي هاي الكارثه هي الهايبوجلايسيميا هايبوجلايسيميا كوما تموت مسترايك حلو اي عين بياخد دواء سكر انسولين جلوكوفاج وتابع دكتور بتاعه بتاع البطن دايما مديله وورنينج ساينز يقول له دي لو جات لك الحق بسرعه 10 كوبايات ميه سكر بيبسي كل معلقه مربى كده السكر وطي في الدم ده لما يبقى انت خدت الدواء من غير ما تبقى واكل كانت ايه ساينز هايبوجلايسيم؟ سواتي بالبيشن تريمورز يعني كويس تعرفين لما تسوي كده ايه؟ دي سمبثاتيك ستيميليشن انت لما السكر وطي في الدم خالص والبرين ما عادش وصل له جلوكوز ده مش ستريس على الجسم ده سيفير فيزيكال ستريس ودايما في الفيزيكال ستريس مين اللي بياخد الابر هاند؟ السيمباثيتك. فالساينس بتاعت الهايبوجلايسيميا هي الساينس اوف سيمباثيك ستريس. معظم حضراتكم من امتحان الصبح. طب ما انت بتاخد بيتا بلوكر. لو بتاخد بيتا بلوكر انت بلوكينج كل الساينس دي. يعني انا اللي عنده سكر يجي له هايبوجلايسيميك كوما ويعدي يموت مستريح من غير ما يحس ولا باي حاجه، لا هيجي له تريمرز ولا بالبيتيشن ولا سويتنج ولا الهواء. ما انت مقفل له كل السيمباثيك ريسبتور وبالتالي هيجي له هايبوجلايسيميك كوما ويباس سموث اند ايزي. طبعا هيفصل تمام. وبالتالي طبعا مين اللي بياخده اللي عندهم سكر يوم تديهم اندرال لازم يبقى حذر جدا جدا. طبعا الحاجه الثانيه العين عندهم هم هارت بلوك ما ينفعش اديهم اندرال. الاندرال لوحده بيعمل برادي، يعني انت اوريدي برادي كارديك وهارت بلوك، انا مديك اندرال بقى يعني ده انا كده عايز ادخلك في كارديك اريست يعني بموتك. واضح ان في فرق بيننا وبين بعض، يعني انا بديك ده عشان اخلص منك. لا انا عايز اقول ان هو كان عنده قبل ما يجيله سرطان الصدر. انت تعرف الكارديولوجي او مش عارف خدت انت الكارديولوجي لسه في الهارت بلوك كان يبقى عندك ديليت في الكوندكشن او توتال ابسنس بتاعت الاي جي بامب. يعني هيعملوا له سرطان الصدر ثانيه واحده. الكهرباء قطع عنكم الحكومه قطع السلك احنا بندخل لكم البيت مهما كانت الدنيا بتبرق وبترقى هيجي لك. يعني لا قال لك احنا جينا في البلد في الحته اللي انتوا ساكنين فيها مثلا هنا في الدقه او في المهندسين وهنزود قوه الكهرباء والبيوت كلها هتنور 100 انت هتبص في الكلام هم اصلا عاطين السلك عندنا. يعني احنا مهما الحكومه زودت واحنا كان داخل لنا سلك على البيت ما من زمان قطعوا السلك. هيعملوا يزودوا الكهرباء براحتهم خلي السلم ينور انا مالي. اوكي يبقى اول دوله انا استعملت في التريتمنت اوف برايمري توكس بروسيس كان اندرال، والاندرال عالج شق من الحدوته. يعني شق من الحدوته اللي انت عالجته السمباثيتك سوبر ستيميليشن. فاضل لك الشق الثاني والاهم الهاي ليفل اوف تي 3 تي 4. ما دول لسه الموضوع كبير اصلا. قال لك يبقى دول ياخدوا بقى حاجه اسمها انتي ثايرويد دراجز. ايه الانتي ثايرويد دراجز؟ قال لك نمبر 1 اشهر واحد على الاطلاق اللي هو الكارديمازول اللي هو اسمه نيوميركازول السوبر. الكارديمازول او نيميركازول ازاي بينهبت الليفل اوف تي 3 تي 4 في البلاد من غير ما تبص في الكتاب. كان بيلعب الخطوه نمره 2 والخطوه نمره 3 في الثايرويد هرمون سنتسيس. اي ويل كيل يو الخطوه نمره 2 عند الخطوه نمره 3 الريديو اكت سوري الايودين ابتيك في الخطوه نمره 1 الثايرويد جلاند كانت في اول خطوه في ابتيك ايودين من البلاد ده 1. الخطوه 2 كانت تكتشف ان الايودين اللي صادته من البلاد ده ان اورجانيك عايز تحول الاورجانيك اوكسيديشن بانزيم اسمه النيوميركازول لعب على الخطوه دي وكفاف وكان بيلعب على الخطوه نمره 3 البايندنج لامينو اسيد تايروزين. يبقى النيوميركازول لما انت ستيرويد بقى بيلعب على الخطوه نمره 2 والخطوه نمره 3 بيبريفنت الاوكسيديشن وبيبريفنت البايندنج للتايروزين. لو انت كسرت الخطوه نمره 2 والخطوه نمره 3 الاندريزات سايكل هتكمل الاندريزات ما عندكش تي 3 وتي 4 يبقى انت قدرت توطي تي 3 تي 4 ايه حلو في البلاد. In addition فوق البيعة وطلعت من مصلحتنا النيوميركازول طلع ليه اميونو سبريسيف افكت. قال لك رائع ده احنا في البرايمري توكسيك جويتر كل مشكلتنا كانت اي جي جي اميونو جلوبولين. يعني ده زي ما كانت من حلال الاندرال طلع له فايده فوق البيعة انه بينهبت البريفرنس كونفرجن او تي 4. يعني كل واحد فيهم ابن حلال احنا كنا عايزين حاجه طلع بيعمل حاجه كمان فوق البيعة وحاجه في مصلحتنا فده ابن حلال اهو كمان خلاص. غير انه بينهبت الثايرويد هرمون فورميشن ثرو ذا ستيب نمبر 2 ستيب نمبر 3 خلاص دي اميونو سبريسيف افكت. ودي كانت مصلحه ان معظم عينين برايمري توكسيك جويتر مش معظم كلهم هم اوت اميون ثرو اي جي جي اللي هم اميونو جلوبولين جي. راح دي اول حدوته هو بيشتغل ازاي. الحدوته الثانيه حضرتك ما تتوقعش اي افكت امبروفمنت الا قبل اسبوع من العلاج ودي مهمه لمصلحتك انت. النيوميركازول يقدر يلعب على الثايرويد هرمون اللي اوريدي موجوده في دمك ولا هو هيبريفنت فورميشن من الثايرويد جلاند؟ يعني من يوم ما تبتدي العلاج النهارده ابتديت اول يوم في العلاج الثايرويد هرمون اوريدي بريزنت ان يور بلاد هل يقدر يعمل لهم حاجه؟ لا. طيب عقبال ما دول يبقوا ميتابولايز في الليفر وينتهوا قال لك ده ياخد اسبوع لاسبوعين. يعني العيان عشان تبتدي يبان عليه امبروفمنت مش قبل اسبوعين. ودي مهمه جدا تقول للعيان بتاعك لان العيان بتاع حضرتك لو انت اديته ده وروح البيت عدى عليه يوم واثنين وثلاثه واربعه على نفسه زي ما هو هذا كان ما خفتش. طبيعي يروح لدكتور تاني. ده انت بتقول مين الخمار اللي كتب لك الكلام ده؟ تمام؟ لكن كتب لك على واحد تاني كويس. كتب واحد تاني هو نفس الدواء بس الدواء نازل في السوق بكذا اسم، كل شركه منزله باسم. زي الاسبرين كده، ما في السوق اسمه اسبرين واسكين واسكوناس واسبوسيد، فوق الاخر اسيبان سلفيتاس. العام ما يعرفش يقول ايه ايه ايه ميركوزول ده؟ خد ايبيكوزول. طبعا عقبال ما تيجي تاخد الدواء الثاني، ما هو هو هو كارب ينزل، هيكون له 14 يوم عدوا، تبتدي امبروف. يقول لك شفت الدكتور الثاني ده محترم، ده من ثاني يوم خدت الدواء بتاعه اتظبط، تمام؟ واللي عمله كده كان كويس قوي. فانت بتبروتكت يور سيلف دايما، نبه عينك قول له بص حاجه في الدواء بس ما فيش اي امبروفمنت قبل 2 ويكس النهارده. هيروح البيت يبقى عارف انت ايه اللي، انما لو روح كده على عماه عدى عليه اسبوع ما اتحسنش، هيشوف حد ثاني غيرك، والتاني اكيد ابن حلال يعني مش هيسيبك في حالك. قول له مين الحمار اللي كتب لك الكلام ده؟ اوكي. ففور ذا سيك اوف ريبيتيشن، فاهم عينك ان انت المود اوف اكشن الاقصر مش هيبقى دلوقتي بعد اسبوعين، لغايه ما نبتدي نافكت ذا فورميشن اوف ثايرويد هرمون، لان الدواء ده ات ويل نيفر افكت ذا اوريدي فورمد ثايرويد هرمون ان يور بلاد. الجرعه قد ايه؟ بنبتدي ب 10 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم لغايه ما وصل حضرتك لمرحله اسمها الايو ثايرويد، يعني 10 مللي جرام وكل اسبوع اعمل لك تي سي تي 4 وعمل تي سي تي 4 وعمل تي لغايه ما تي سي تي 4 ينزلوا نورمال. اول ما نزلوا نورمال ما تنساش انك سنه ونص، هيكمل بين سنه ونص كلها على نص الجرعه اللي هي 5، يبقى انا بادي ب 10 لغايه ما وصلوا النورمال ليفل اوف تي سي تي 4. نورمال مينز ايو ثايرويد، ذن اي ويل كونتينيو اون 5 مللي جرام تمام فور ذا بيريد اوف سنه ونص اللي قدام. رائع. لو كملت على 5 مللي جرام مش هينقص ينقص ايه ثايرويد؟ مش هتقل ثايرويد؟ لا، هي دي الاوبتيمم دوز اللي تخلي البرودكشن اوف ثايرويد هرمون من الثايرويد جلاند ذا مينيمم ريكوايرد فور ذا بودي. لو انا فضلت ماشي على 10 انا ممكن ادخله في مكسيدين. غير ان اديشن بقى اشرب بقى سبايد افكت اوف ذا دراج. النيمتازول بيعمل للاسف اجرانولوسايتوزس وبيعمل بون مارو ديبرشن ابلاستيك انيميا، ودي كارثه طبعا. ده لو ده حصل لازم اوقف الدواء ده على طول، ساعتها بقى تضطر تخش تشوف له حل تاني، انما ده لو حصل لازم اوقف. وعشان كده العيانين اللي بياخدوا الدواء ده احنا كدكاتره كلنا بنعمل لهم ريجولار تي ال سي، اقول له لو سمحت كل شهر هتعدي عليك في العياده جيب لي توتال اكسبشن بتاعك، عدي كرات دم بيضاء عشان اعرف انت هتعالج سنه ونص ما فيهاش هزار. حلو. ولو العيان ده دخل في مرض ديبرشن هوقف الدواء خالص وهديله بون مارو ستيمولنت زي فيتامين بي 6 انجكشن. طيب ايه الايرلي ساينز تخلي حضرتك تعرف ان عنده دخل في مرض ديبرشن؟ انا غلطان انا غلطان انا غلطان ايرلي سيمبتوم بلاد ساين ريبيتد انفكشن. ايوه اشهر انفكشن ايه؟ سور ثروت. انا باخد ميركازول بيقول لي ايه؟ لا طبعا كتير انا عندي زوري حرقان في الزور بتاع في الزور فرنجاي دي بقى انتي بقى خف ده بقى 10 ايام بيرجع لك يقول لك طبعا جاي زور تاني. قلت له نعم زور تاني في 10 ايام ماشي ممكن كل شيء جاهز في البلد خلاص فايرال انفكشن الجوص ومش نظيف والدخان والعربيات والاوتوبيسات خد ياخد ويخف بعديها ب 10 ايام لا بقى مفيش حد بيجي له كل سورس رد ال 10 ايام يعني في ايه ده الموضوع مش موضوع جو كده الموضوع انت امينو كومبرومايز خلاص يبقى ده ريبيت اتاك في سورس رد ده ايرلي ساين بالنسبه لي كدكتور فعندي اخد نيمر كازول انا ابتديت اخش في بون مارو ديبرشن ابلاستيك انيميا اند جرانيولو سايتوس. كان زمان في دواء شغل عادل امام بنايه ب 60 نيله خلاص طبعا لو حد اتشال عليه النهارده في مكسنات الناس هيبص لك من كل تحت محدش يعرفه الدواء ده بطل من السبعينات من قبل ما تيجي الدنيا خالص اسمه بروفايل ثايروسين بس احنا لازم ندرس لكم هيستوريكال ولو بيمتحنك حد عندنا من اللي على المعاشات اللي هو الجيل اللي طلع معاش سنه 60 ده اهم دواء ايام الملك فاروق وهوجة عرابي خلاص ما بيسمعش احنا هنقول لك بروفايل ثايروسين بيقول لك بنقول مين يا ابني الادويه المحترمه فين يا حبيبي تقول لك بروفايل ثيراسيل بروفايل ثيراسيل بيشتغل اكزاكتلي نفس الميكانيزم اللي هيشتغل بيه مازور يعني بيشتغل على الخطوه نمره 2 والخطوه نمره 3 رائع الجرعه ان كان الكاربي مازور حتتين 10 و8 على 5 ده بتديني ب 100 و8 على 50 يعني جرعه مضاعفه ان اديشن يقول لك يبقى اكيد ملوش بقى سايد افكت زي الكاربي مازور يقول لك لا ده برده نفس الحاجه بيعمل بمور ديبرشن بس ان اديشن بيعمل لحضرتك جاسترو انتستينال ابس كونتينوس فوميتنج اند دايريا وجوينت بين يعني استفدت يعني الميكانيزم هو هو قال لك وجو مرض ديبريشن قال لك اه لا وبس مش بون ديبريشن وجي اي تي ابسد وجوينت بين كمان يبقى ده مش افكتيف ولا بجرعه ميت وكل ما الجرعه زادت كل ما السايد افكت زادت شو من سيما دلوقتي المهم ان هو بقى مكسح جوينت بين وارثرايتس وبيرجع على طول عنده بون مرض ديبريشن طب في الثايرويد دلوقتي انا بتكلم على السايد افكت عشان كده ده اوبسوليت بس طبعا تاريخيا لو انت بتحكي مع حد من التاريخ عندنا هتقول له الكاربينازول هي بنتين كاربينازول في ادويه يا بنتي ما تسمعوش على الكلام ده انزلي النهارده في اي ادخانه بس شرط يكون ده اخر ادخانه ده يعني فري كل الصيدله ودين لا مش ديتا ودين ذا لاست 20 ايرز من زي يعني وليه البروفايل ممكن تفكر في ده اصلا في احد ادخانه بتاع دي محمد عنده 60 70 سنه دكتور صيدلي قديم يقول لك يا بنتي ده مرام عبد الناصر ده انتهى مع عبد الناصر من ده جه بعديه السادات وجه بعديه ده انت ايه اللي ايه اللي دلك على اسمه ده جبتيه منين البروفايل ثيرابي بس في تعديلات طبعا في ليام اوكي بس ده شركات يعني هي اللي بتنزله عشان الثمن ده انما اوبسوليت تماما يعني اوكي النوع الثالث اللي احنا بنديه للعيانين بتوع طرف الفحوص بعد النيوميركازول والبروفايل ثيرابي اللي هو البوتاسيوم بيركلوريت البوتاسيوم بيركلوريت بيلعب على اول خطوه في الثايرويد هرمون سينثيسس ايه بقى اول خطوه الايودين ابتيك ترابنج بيكسر الايودين ابتيك ترابنج مش فرصه للثايرويد انها تابتيك ايودين وبالتالي برضه السايكل مش هتكسر عيبه ان هو في الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ويكر ذان كاربيميدول بس مور سيف ملوش سايد افكتس وبالتالي اقدر استعمله بمنتهى الامان في الاطفال عندي تيروتوكس انت طبعا في الاطفال بتخاف جدا من حكايه البون مارو ديبرشن فالكاربيميدول في الاطفال كارثه بالنسبه لهم عشان اكثر نص طب لو عندي طفل تيروتوكسيك الفيرست تشويس بتاعي يبقى بوتاسيوم بيركلوريت او في العيانين اللي جالهم بون مارو ديبرشن بالكاربيميدول اضطريت اوقفه هتكمل على بوتاسيوم بيركلوريت اولزو ان الميكانيزم اوف اكشن بتاعه از مور ويك از ان انتي ثايرويد عن الكاربيميدول بوت ستيلس از مور سيف يعني انت في خطا قصاد حاجه قصاد حاجه سايد افكت اما مش سايد افكت ميكانيزم اكشن ميكر بس ما عنديش في نفس الوقت ايه سايد افكت حلو يبقى انا في التريتمنت بختار دوايين هما اكشن احنا شغالين كلهم الاندرال از بيتا بلوكر عشان الكنترول الكارديو فاسكولار والسي ان اس مانيفيستاشن وبنختار الكاربيميزول از ان انتي ثايرويد دراج عشان اوطي الليفل اوف تي 3 وتي 4 في البلاد والميونو سبريسيف افكت ها عقبال ما الثايرويد هرمون تنزل خد بالك خد بالك بتدي الجرعه 10 مللي جرام لغايه ما اوصلك اي ثايرويد اوصلك اي ثايرويد انت دي الله اعلم بتفرق من عين لعين نفترض عندي واصل اي ثايرويد بعد 4 5 شهور الفكره انها هتسيبني بانسومنيا وريتابيليتي وتاكيكارديا وبالبيتيشن و و و وبعدين في الاخر يجي لي ثايروتوكس كارد فيلير واللي هو الهاي كارد كارد فيلير يقول له معلش بس الحمد لله دي سيوت فور وات يو فروم الهارت فيلير دلوقتي ومن حقيقه كنترول الثايرويد جلاند ممكن تنزل بالاندرال خالص اب تو اب وانس تي 34 اتظبطوا انت تقدر توقف الاندرال لان اللي كان عامل سنتيزيشن ريسبتور مين هو الاندرال الثايروكس لاين وانس اتظبط بس هي الفكره هيتظبط امتى وعشان ما فيش حد ما حدش حاطين قال وقت ما حدش قال انا همشي على جرعه 10 مللي جرام لشهر وبعدين هكمل 5 مللي جرام بس انا وصلت بتقول ايه هتمشي انا على 10 مللي جرام لغايه ما يوصل نورمال هيوصل نورمال دي قال لك فيها بيرسونال فاريشن تمام في عيان بعد اسبوعين في عيان بعد شهرين في عيان بعد 10 سنين ما بدهاش نقول يعني يبدا ياخد 10 لا لا انا اتفق على حاجه ثانيه انا ندي عيان 10 مللي جرام ما يوصلش النورمال اي ثايرويد ولا قصدك بعد سنه ونص لما خلص الميديكال تريت انت وقف يرجع ده ما في سنه ونص ما ده انا لسه قايل حته ان 50% هيخفوا 50% لا طيب ما دي لما دي يعني دي دوكيومنت لا ثانيه واحده اوريك على حاجه اللي حتى ال 50 مش هيخفوا طول ما بياخد تريتمنت هو كنترول هو مشكلته ان هو وقف التريتمنت وانا ما اقدرش اديله تريتمنت فور لايف عشان السايد افكتس وطول ما بياخد الانتي ثايرويد دراجز هو حلو بس المفروض كان اتفاق ان بعد سنه ونص هنوقف خالص تماما ونعيد تي 3 تي 4 المفروض بقى في اللحظه دي تي 3 كان يكملوا في نورمال فور لايف جيت توقف عليه تاني اعرف ان ده النوع اللي هو نوت ريسبوندنج تو هتقول لك طب انا خلاص هكمل بقى الاقراص على طول، ما ينفعش اكمل على الاقراص على طول عشان اساعد التاكسي. هل طب لو انا حابب اقول لحضراتكم بقى ايه الكومبليكيشنز اوف ميديكال تريتمنت، او يعني ايه مشاكل الميديكال تريتمنت، ان 50% حضرتك will not respond، وحضرتك you are not able to predict which 50% كمان. يعني صار رئيسي اللي عندما قالك هو طب انا حضرتك 50 اللي هيخف ولا لا، تقول له ما اعرفش انا ورزقي انا وانت على الله هنعمل ايه. ادي واحد. ايه تاني؟ السايد افكت بدرك تمام. والنقطه النمره الثالثه اللونج ديوريشن اوف ذا تريتمنت، حتى لو خفت علاج سنه ونص برضه دي حاجه رزله. يعني الواحد ياخد علاج 10 ايام يبقى ايه، وما تنساش نفسك وقرص ثلاث مرات في اليوم وقرص ما اعرفش ايه. يبقى انا عندي المشاكل الميديكال تريتمنت ثلاث مشاكل، ده لونج بيريد اوف ذا تريتمنت، ذا سايد افكت اوف ذا دراجز، ونمره ثلاثه ان انت عندك 50% مش هيرسبوند، وحضرتك كمان نوت ايبل تو بريدكت ويتش 50% هيرسبوند ويتش 50% از نوت ريسبوندنج. دي مشاكل الميديكال تريتمنت. الكارت الثاني في العلاج ان احنا ندي راديو اكتف اي دي. الفكره ايه؟ انت اي اي دي داخل جسم حضرتك مين اللي بياخده؟ ثايرويد جلاند. طيب ايه رايك حضرتك ندي حضرتك جرعه يود مشع بس بنسبه اشعه عاليه، مش الدايجنوستيك، وفي راديو اكتف اي دي دايجنوستيك وفي راديو اكتف اي دي ثيرابيوتيك. هل طب ثايرويد الهبله بتاخد يود المشع ده اللي الجرعه عاليه، اول ما تاخده تحرقها كلها، وريد المشع ده هيطلع هيمت بيتا بارتيكل اشعاعات هتدستروي الثايرويد سيل. يعني فكره حاجه الثايرويد كان فيها اسنان والاسنان كان لاين دوري 5 ابيثيليوم اللوكال ام السيل دي الهبله هي اللي هتاخد الانفكتيف اي دي. اي دي بقى فرحانه، ما دي بتاخد اي دي يطلع ريديو اكت جرعه عاليه جدا يعمل لها ديستراكشن ديستراكشن ديستراكشن ديستراكشن ديستراكشن ديستراكشن، فانت كده عملت توتال ديستراكشن للفانكشنينج يونت اوف ذا ثايرويد جلاند. وبالتالي كان حضرتك خلاص عملت لها كانك شلت منها حته مش بتاعها بالظبط، بس من غير عمليه من غير اي حاجه. فهمت الفكره؟ تعالوا بقى نتكلم عن الانديكيشن. احسن عيان في الدنيا اتعمل له ريديو اكتف اي دي هو عيان واحد بتاع اوتونومس ديول اللي كان عنده سوليتري النوع الثالث. ليه؟ العيان اللي عنده اوتونومس سوليتري ديول يوم ما تديني ريديو اكتف اي دي مين اللي هياخد الاي دي؟ النديول، لان بقيه الجلاند مع انها نورمال انما هي سبريسد مش هتاخد. واول ما النديول الهبله هتاخد ريديو اكتف اي دي هتتحرق. وانس اتحرقت خلاص السبريشن على بقيه الجلاند اتشال، ترجع بقيه الجلاند فانكشن نورمال. الريديو اكتف اي دي اتعمل ايديالي فور ذا اوتونومس ديول. ده هو ده العين اللي اتكتبت له. يعني هم اخترعوا له بالذات راديو اكتف ايودين، لان يوم ما تديله هيحرق النديول لانها الوحيده اللي شغاله. يوم ما تتحرق لسه الجلاند بتاعته كلها سليمه، اول ما السبريشن اتشال من عليها هتشال نورمال زي الفل. طيب مين تاني ياخد راديو اكتف ايودين؟ قال لك برضو اللي ماشي على ميديكال تريتمنت، ميديكال تريتمنت فشل بعد سنه ونص ممكن نجرب راديو اكتف ايودين. اللي عمل جراح حصل له ريكرنس افتر الجراحه، ريكرنس افتر سيرجري، تيجي تقول له عمليه تاني يقول لك بص انا جربنا عمليات وما عملتوش حاجه ورجعت لي مش هعمل عمليات تاني، يبقى هيكمل على ممكن راديو اكتف تمام ايودين. الناس اللي رفضت الجراحه من الاول خالص ريفيوزال اوف سيرجري، الثايروكاردييك بيشنت اللي انفيت فور انستيزيا على ثايروتوكسيك واهمل في علاج نفسه في الاول لدرجه ما دخل لحضرتك في ثايروتوكسيك هارت فيلير. وانس دخل في ثايروتوكسيك هارت فيلير this patient is not fit for medical treatment. Medical treatment في بيتا بلوكر. اللي عنده قدامه حل من اثنين، يا جراحه يا راديو اكتف اي دي. هيجي السؤال الاخير، بنجبل ولا ان بنجبل؟ fit for anesthesia ولا ان fit؟ ان fit for anesthesia هو قدامنا في كارت واحد بس، ما فيش قدامه غير راديو اكتف اي دي، يبقى thyrocardiac patient ان fit for anesthesia هياخد راديو اكتف تمام اي دي. طيب مين الكونترا اندكيشن فور راديو اكتف اي دي؟ لا رد انت على السؤال الاول وبعدين برد على السؤال، طالما انا سالت يرد على السؤال الاول. سينيورتي سينيورتي. لا سؤالي قديم انا. ما سينيورتي برضه تجوب كل شيء. السن. والله؟ طبعا. لا مش عشان كده. اكيد انا. انت اتولدت سنه كام؟ عارف سنه كام؟ يس. ثالثه طفل. كنت لسه ما اتجبتيش. طيب يعني لسه ده مين ده يعني؟ يعني انا بكريس طيب انا بكريس زي حضرتك كده كنت 3 years. يعني انا بكالوريوس 86 بالظبط ما 26 2026 سنه ده مش فرق سن ده فرق سن مهول لا ما بحسبش احنا سنه امتياز انت قصدك ان اوكي بمرحلة نسأل بقى ايه ايه الكونترا انديكيشنز فور ريديو اكتيفيشن مين عليهم ياخدوا ريديو اكتيفيشن اموت على الصبح سيمبل نوديول ريجكت سيمبل بريست ده توكسيك هتقولي بقى بريست احسن كمان بريست كانسر ونجيب من الهرني اللي عنده بليكنج جوين الهرني ما ياخدش ريديو اكتيفيشن حلو موافق دي صح قريتيها ولا ما قريتيهاش برافو عليك وده كده مصدقك اللي عندهم عايزين قلش غيره بس دي مش مهم قوي السكن اللي نوبل توكس جويتر برضه نفس الحدوته يوم ما تديله حضرتك ريدي اكتيف ايدين هيحرق الانتر نوبل تيشو ويسيب لحاك النوديول هي اوريدي فايبروتك اكشن تتخفف من اكسيدين وخلاص يعني مين تاني ما ينفعش التشيلدرن طبعا والبريجننت واللاكتيف طبعا بريجننت ديت ريدي اكتيف ايدين هتخلف لك عيل عامل كده لا ده مش هيبقى كونجنتال نوبل هيخلف لك وحش حاجه شكلها غريب ديود مشع اوكي انا بس ليه كلمه في حكايه التشيلدرن واليانج والكلام ده النقطه دي عليها خلاف طبعا نقطه خلاف طبعا احنا عاملين زي اللي رافع على السلم ده اللي فوق شافونا واللي تحت شافونا حلو الانجليز بيقولوا ايه ده بريتش سكول اوف ميديسن يقول لك اوعى تدي ريديو اكتيف ايدين لعيان تحت سن 45 سنه ليه يا جماعه قال لك ريديو اكتيف ايدين على اللونج تيرم تمام بيعمل كانسر ثايرويد بيعمل لوكيميا قال لك بعد قد ايه قال لك بعد 20 سنه لما خدت الجرعه حلو يعني لما نجي لعيان فوق سن 45 تدي له عيان عنده 47 سنه قال لك 47 و20 لغايه ما نجي له كانسر ثايرويد او وات ايفر ما كان 67 ويتش اباوت تايم تو ليف يعني كان هيموت 75 73 موتنا احنا 3 4 سنين بدري ما فرقتش انما لو تدي واحد عنده 20 انت موت 40 فرقت بقى فدي وجهه نظر الانجليزي طبعا عندهم ريسيرش فظيع وكاتبين الكلام ده بروف مش هزار يعني اترد عليهم الامريكان قال لك طبعا دول بيهبل الامريكان سكول اوف ميديسن بيقول لك الكلام ده تهريج طبعا احنا بندي ريديو اكتيف ايدين في اي سيل لا بيعمل كانسر سيل ولا بيعمل لوكيميا ولا بيعمل جينيتك دامج دول جايبين بروفز دول جايبين بروفز دول جايبين عاملين ريسيرش دول عاملين ريسيرش احنا موقعنا ايه؟ احنا موقعك انت اللي عندك ريسيرش ولا عندك اي حاجه عشان دول صح او دول غلط انت بتسمع من هنا بتسمع هنا طب اللي بيحصل في مصر ايه؟ اكشولي احنا وير بيلونج تو ذا بريتش سكول اوف ميديسن لان الاصل العينين كان اللي عاملوه انجليزي واحنا كنا استعمار انجليزي اللي بنى الكليه دي اصلا انجليزي واللي درس في الكليه دي في بداياتها 30 سنه من ساعه ما اتبنت لغايه ما الثوره قامت الكليه دي اتبنت 1924 حلو والثوره قامت 52 وطردت الاجانب 54 في 30 سنه من ساعه ما الكليه اتعملت لغايه ما الثوره قامت كان كل من يدرس هذه الكليه هم دي ار بريتش بروفيسورز ما كانش في مصريين يعني فاحنا لغايه النهارده نبع مدرسه الانجليزيه مش عشان هم صح عشان احنا بالبركه كده تبع مين مش اكتر من كده انا لغايه النهارده مين فيهم صح دول جايبين الكلام دول جايبين الكلام نوبادي نو اوكي وبالتالي حكايه كونتر انديكيتد تشيلدرن اند يانج ادل ذيس اكوردنج تو بريتش سكول اوف ميديسن اكوردنج تو ذا يو اس اي لا الكلام ده ما يبقاش كونتر انديكيشن في اليو اس اي بيدو في اي سن يقول لك الفيديو دي ما بيعملش لا لوكيميا ولا كانسر ثايرويد ولا جينيتك لانش اوكي حلو انت ايه؟ اسالي اكتر بقى ما تكليف احنا الفيجن ان هو هل عامل تيب جيمي وبعدين ينتهي الماجيك مع فريدي قطع الايدين احنا قلنا مش كل الجنان لا ولو كنت شغال كل الجنان ما كانش ده حصل واضح الباشمهندس اللي عمله العمليه تمام ما شالوش حته محترمه يعني شال له جزء وساب له جزء كبير لا بنشيل سب توتال نخلي شويه صغيرين ما هي بقى الشويه الصغيرين دول غالبا اللي عملوا العمليه كانوا شويه مش شويه صغيرين تابلو شويه محترمين وبالتالي طبعا طالما سبت له انت شويه محترمين هو جاله ريكارنس توكسيس طبعا طبعا طبعا اه لا لا ايوه ايوه مش بقول لك الباشمهندس عمل عمليه مش واضحه من كلامي معاك ما ينفعش الباشمهندس يعمل عمليه هو تنفع الدكتور يبني عماره اه ازاي يعني لا انا قصدي يعمل المكات والبلان ويخطط لاي رسومات وكده مش ماني وايز انا بتكلم هو اللي يحط يرسم الخطوط الهندسيه يقول لك هنا كان معمول مسلح وهنا هنحط ايه؟ ينفع؟ لا ينفع مهندس يعمل عمليه؟ لا بس لا يعني يبقى في جراح اي كلام هيطلع يا مهندس يا ميكانيكي يا ما كانش دكتور اصلا تمام انا فاهم اللي هي كلمه اللي مش قد المشرط كان مالها 4 4 طب دي 4 4 في الطب يعني انت ايه اللي رماك ما انتش قد المشرط المشرط ده ليه ماشي يعني طبعا دفنت يس اه طبعا ايه ما فيش بطن البطن مالها البطن مش حاسس مع بطن البطن هم بيعملوا ايه البطن اصلا ايه يعني بيعملوا ايه بيعمل ايه خلاص بيعمل كلنا بنعمل بس بتعمل ايه بالظبط يعني ضروري ندخل زي الحمين احنا نعمل نصبر منها اعطي ابني الحمين هدوء يا بس انك تشتري بصنا متخلص اه طبعا بدنا ما تقعديش معايا خالص تكلمش معايا تاني انا كتبت البطنة دي بتشتري تعتبر كنت من ايه لا اي حاجة تانية ربنا يوفقك واحدة ضيعة مستقبلها بايديها لا والله ربنا يوفقك واحدة سكت الندامة تقول ربنا يوفقك بطنة في اي حتة في الدنيا ما تسواش اه والله ما تسوى اقول لها ايه حد ينصح بص يا بنتي قولي ايه في البطنة بيخف ما حد ناكل اكلات الحمد لله الحلاوه ان العين كلهم ما بيخفوش طبعا وهم قرفانين منك وانت قرفان منهم دي حاجه حلوه انت عارف انا عامل الدنيا مع دكتور وبيخفش حتى لو عارف ان ذنب الدكتور بتاعه ان ده كرون ديزيز هيبقى مبسوط لا طبعا طب وكل مره بيجي لك انت وشك كده بيفكروا بحاجه حلوه ولا حاجه وحشه حاجه وحشه وانت كل ما بتشوفه هو بيخفش بيخفش بقاله 20 سنه قاعد معاك زهقت منه ولا ما زهقتش تبقى عيشه كئيبه ده ليه الكئابه الواحد فيها دي لا طب استشاري التصفيق انا مش معترض على طب استشاري انا معترض على البطنه العامه لا لا انا كنت بطنه عامه وعامله ربنا معايا بس الخط اللي بيراحه لا مش براحه انا ما في حاجه غير براحه بس مش بطنه عامه طبعا لا بطنه عامه 4 4 في الذمه في سنه 2006 حد بيشخص لك 4 4 يعني بعد ما الناس وصلت القمر والمريخ وبقى التكنولوجي والانترنت في لسه 4 4 4 4 ده الواحد يموت نفسه ده العظيم لا وايه ليه ده انفستيجيشن وانت سموث موتل انتي بودي انتي نيوكلير انت وقت في الاخر تعملوا ايه كتاب النيورولوجي كله افتحوه اصلا في بليجيا بروبر هيمتيج اللي جاله بارابليجيا بارابليجيا واللي جاله باركنسونيزم باركنسونيزم وايه صفحات انفستيجيشن طب انت اذا كان ما فيش علاج في الاخر يعني حلو عملنا انفستيجيشن عرفت طب وبعدين قلنا فيزيو ثيرابي مش عارف عندهم كورتيزون مش عارفين اي حاجه كل حاجه كورتيكوستيرويد كورتيكوستيرويد برونكل ازما كورتيكوستيرويد مش عارف حاجه كورتيكوستيرويد روماتويد كورتيكوستيرويد اللي هو انا مش لاقي اي حاجه في الدنيا كورتيكوستيرويد بيمشي كل حاجه كورتيكوستيرويد اوكي يرجع تاني مرجوعنا هنا الريديو اكتف مرجوع بيشتغل ازاي قال لك بيمت بيتا بارتيكلز الريديو اكتف ماتيريال تعمل ديستراكشن للثيرات طبعا في كلمه قدام تحت الدكتور في كتاب كلمه دي ظهرت قال بيقول لك ايه انه بيعمل بيتا بارتيكل تعمل سبليتال دامج في الثيرويد جلاند يا سلام يعني هيقول لك ايه مش ليتال سبليتال يعني انا مش هعمل توتال ديستراكشن سبتو ديستراكشن تقولش يا ريدي انت بعدين كان ليه مخه بيفكر هيخش ياخد وان سيل وبيسيب وان سيل ما هو سبليتال ازاي انت اديت جرعه على الثيرويد كلها هتاخدها خلاص اي فانكشننج بارت في الثيرويد ويل ابتيك ريدي اكتف قديم ولو كان ليتال على واحده هيبقى ليتال على الثانيه يعني ازاي سبليتال هنا ومش سبليتال هنا ده اللي حاجه كاتب بعد كده في الكومبليكيشن 80% مكسيما يعني هو استلم 80% مكسيما اللي هم حصل لهم توتال ديستراكشن جلاند يبقى اكشن ريت اكتف دي ليتا عمل توتال ديستراكشن جلاند اصل كلمه تبليسن دي تكتب في الكتب تضايقك يعني هو بياخد حته ويسيب حته قال لك لا قال لك طبعا يعني الميكانيزم اوف اكشن واحد قال لك اه اوكي الجرعه قد ايه الجرعه 160 ملي كيوري بير جرام ثايرويد تيشو ففي دم مدام ميركوري اول واحده اخترعت المواد المشعه في الشبكه سمت الجرعه ايه الراديو مفيش واحد اكتشف دي انا عايز اقول طب ماشي انا بتكلم النهارده اي جرعه مواد مشعه اليونت بنسميها باسمها ملي كيوري يعني جت منين كيوري باسم ده ملي كيوري بس يعني ورا عايز اقول بس جت منين كلمه كيوري ليه ليه ده مقاس مش كيلو جرام ولا ملي جرام لا ملي دي اختها يعني ملي كيوري وملي كيوري دي اختها كان اسمها ملي وقلبت ملي بعد كده اوكي في نقطة مهمة الريديو اكتف دي مش هشتغل بعد 3 شهور وعشان كده النقطة دي مهمة جدا العين ده لازم يفضل ماشي بعد جرعة الريديو اكتف دي 3 شهور على ميديكال تريت الريديو اكتف دي عقبال ما يعمل ديستراكشن للثيرويد جلاند والتي 3 والتي 4 في البلاد يلتو تمام ده هياخد 3 شهور طب ليه 3 شهور؟ لغاية ما الثيرويد سيلز تتعطيل فعلا يبتدي يعمل لها دامج جرادولي وتبقى الثيرويد دامج فتبتدي تسيب تي 4 في البلاد دي سو تيك 3 مانس وعشان كده احنا عندنا مش هتسيبه 3 شهور في الهواء يبقى لازم يمشي 3 شهور على ميديكال 3 طب ما افترض 3 شهور ما جابش نتيجه لك مستحرك بجرعه ثانيه ومش اكتر من كده اكتر من كده كلنا متفقين بعد كده ان اكتر من جرعتين يد مشع هيجي لك كانسر يبقى ماكسيمم 2 دوزز. انا هبدا احط دوز النهارده اكتوبر 2006 وهنستنى نوفمبر ديسمبر يناير على اول فبراير 2007 جاب نتيجه واتحسنت اهلا وسهلا، ما جابش نتيجه هتاخد جرعه ثانيه ودومتو مفيش تغيير من كده. ساعتها لو كان ده فشل هشوف لك حل ثاني غير الرينج اوف دي، انما نو مور ذان 2 دوزز. حلو. نفس الكلام، عشان كده ما قالوا احتاج تبليط الدم. هي اكشوالي ما هو قال لك الجلاند غالبا هدي جرعه تمام. الجلاند ما تعملهاش توتال ابتيك، تعمل مثلا سي زي ما انت بتقول تاخد ابتيك ب 50% او 60% او 70% كده ما تبقاش توتال دمج. بس اكشوالي ده مش هيجيب عادي، حتى لو انت خدت 70% اوف ذا انجست دوز ذا يود بي ايميت بيتا بارتكلز. انا قصدي بس ان هو برضه بس بتاع ستاندرد الجلاند ده. بس خد بالك انت بتجيب ايه احمد؟ انت بتجيب الهايبر فانكشن جلاند اللي هي النور اللي بتاخد اكتر من 55% مش بتجيب نورمال سيلر جلاند. ايوه عشان كده اكتب انا مره سايقه هناخد درس النهارده. انا اخترت فورلايت بعد كده. يعني انا مطلع غلط او لسه عامله اختلاف. انا مديله تابلت من عندي هديله اسمعين انت هديله المينيمال دوز ترجعه نورمال. انا في ستايل اوبتيكوز جلاند كانت بتطلع بمزاجها هيوج اماونت تي 3 تي 4 ان كنترول. انا لما اعمله توتال ديستراكشن للجلاند باي ريديو اكتيف ايدين او شنو بالجراحه هديله سبلمنتيشن تابلتس انا اقدر ادجست الدوز لتمنتين ديس بيشنت نورمال مش تايروتوكسيك. في الاول انا مش عارف ادجست الدوز دي تايرو جلاند كانت شغاله بمزاجها بتطلع كميات اللي هي عايزاها، يبقى انا ما طلعتش غلط ورجعت الغلط تاني. هم كل ما نيجي 83 كده 84 بقى كويسين و82 صدقيني ودلال 83 كلها رجعت المصنع كله كان تايواني رجعوهم كله كان نازل الكابل وعريضه 2 شكمان واختبارات قال لك مش هنعمل 83 كام اخر ولا في الاول؟ طبعا 84 لما حسنوا بقى الانتاج ما مراقب كله تايواني بيرجع راح قال لك ما حسين الانتاج بعد كده. اوكي ايه الكومبليكيشنز للفيديو اكتيفايزر؟ ان انت 80% انت وحضرتك هيحصل لهم توتال ديستراكشن جلاند يخش منك في ميكسيديما. نمره 2 ان هيجيلهم على لونج تيرم كانسر ثايرويد وجينيتك دامج ولوكيميا بس ذيس كومبليكيشنز ار داوتفول ان يونايتد. انا بتكلم اكوردنج تو بريتش سكول ميديسن. النقطه الثالثه ان الهاف لايف بتاع ريديو اكتيف ايودين حضرتك بيبقى تقريبا اسبوع. يعني حضرتك بتفضل مشاع لمده اسبوع بعد الجرعه. ده مش منور يا حبيبي ده في نقطه مهمه جدا. العيين اللي عندنا في القصر العيني مفيش مشكله، العيين اللي عندنا في القصر العيني بيبقى فيه عارف اسم الجراحه. وبعته انا اسمه الانكولوجي. ياخد ريجو اكتف ايدين بيحجزوهم عندهم مده اسبوع بعد الجرعه، هم عندهم نور هناك لاد شيلد من بطانه رصاص. بيحط العيين مع بعض يشاوا على بعض، كلهم مشاعين بقى مش مشكله، بيمر ايه يعني؟ انما ما يطلعوش بره الاوضه خالص. المشكله بقى في العيان اللي بيتعالج بره ودافع فلوس، يعني انت هيجي لك عيان كده في الممر. لا مش مشكله، المشكله في اللي جاي بعد كده. اللي دافع فلوس مش هيقدر يحجزه في مستشفى، بس هتقول له سمحت حاجه تفضل مشاع لمده اسبوع. يعني حضرتك مطلوب منك لا تقعد مع اولادك ولا مراتك في نفس البيت ولا تقعد في اي حته زحمه فيها ناس، انت كده بتضرهم، هتعملهم انفيرتيليتي، هتعملهم تستكتر اوفيريان دامج اللي قاعدين حواليك. انت اوريدي ماضي على كونسنت من الاول خالص ان انت لما تاخد ريدو اكتيف ايدين هتبقى انفيرتايل. طبعا ريدو اكتيف ايدين بيعمل سبريشن للسبرم، بيعمل سبريشن اوفيليشن، ده بيكل السبرم، بيكل الجميت سايد. ده انت ماضي على كونسنت. طب انت مضيت وخلاص، واحد يقول خلاص انا سايب التوكسيك يعني وعندي مش عايز اخلف تاني. طب واللي حواليك؟ فانت بتقول لك شوف لك مكان بقى تروح تقعد في لوكاندا لمده اسبوع تقعد في المتابع. طبعا احنا عندنا لا طبعا اكيد عايز تقول له الكلمتين دول هينزل من عندك هنلاقي اسحب اتوبيس يركبه حتى لو عنده عربيه مش هركبها النهارده. يقول لك ما هو يعني بلدي وحبايبي والمجتمع والناس اشمعنى انا بس؟ بيروح البيت واحد واحد بالحب وحشني تعالى افطرني عشان يبقى بقى مكثف يعني ده النورمال بيهيفير بتاع العين بتاعه. انما اكشلي شود ادفايز يور بيشنت تبقى ايزوليتد فور 1 ويك لان هو كده مشاع حضرتك فكل اللي حواليه بيتاثروا. لو خد البروبر دوز ايه؟ ما انت موافق عليه. هتبقى غصب عنك، انت مش موافق على الميكسيدين. لان 80% حصل لهم 20% لا. خلاص؟ انما الثانيه انت اتقال لك قبليها وانت ماضي. بالظبط؟ خلاص. According to the theory, ان انت بتقول ان في البرايمري عملت سبليز الدوز وعملت سبليز الدامج للجلاند، يعني في البرايمري كانت كلها فانكشن بس عملت سي ديستراكشن لتمييز الجامد جلاند في 20 كلمه الفاضيين هيطلعوا سي تي 4 يدي نص من 10 انورمال سي تي 4 ثيوريتيكال المفروض اه حقيقه لا تمام دول بيجي في الدروبس اللي بتجي ما بيبقى في السكند النص كلام كلام النودي اللي قال لك ايه انت بين نص الجلاند مضروب بفايبروز صح لو ضربت النص اللي فاضل كمان بريدياس انت كده 1% دخلت 50 هل انا حابب ان انا اخش 50 قال لك الواقع شيء وكلام الكارت هو يعني فاهم اوكي الكارت الثالث والاخير اه معاك حق دي رايك صح صدق حلو قوي ايه الفرق بين ريجي اكتف اجين ده اللي هو ثيرابيوتك وريجي اكتف اجين احنا بنستعمله في الانفستيجيشن بتاع الروب سكان لا لا الرقم الذري بتاعه الدايجنوستيك 123 والثيرابيوتك 132 133 طب في كيميا اكيد زمان تسمي يس الرقم الذري الاتوميك نمبر بتاع الاي جي هو ده الفرق الاي جي 123 هو ده الدايجنوستيك والاي جي 132 هو الثيرابيوتك لا الجرعة اورال اه الاورال بتجيبها يشربها وتنزل السيستم عادي وتمتص وتوصل بلاد وطول عمرك اي ايدين في البلاد اللي بياخدوها السيجر ما فيش اي تيش تاني في الجسم ما يبعتش حد ياخد الايدين هي اللي قاعده مستنيه الايدين ده كمان مش للتست كده للسبيرم الجميل بسايد سيلز يس او الاوبرا كانت سيت بس المعطيات مش اي تي لا مثلا مين لا انت ماشي افكت على اي اوبرا تاني احنا خرجنا بره الموضوع يعني it does not affect function of organ it already affects something present ثانية واحدة احنا كلنا مولودين fixed number gametocytes زائد في التستس 95 سبيرمز انت اتولدت بكل سبيرمز بتاعتك من يوم اتخلقت انتريترال كل بيحصل في التستس maturation of these primitive cells زي ما كل اوفر يتخلق بعدد من الاوفا موجودة جواه يوم ما بتخلص بيحصل ايه؟ مينوبوز هل يعني التستس مش مصنع سبيرمز والاوفري مش مصنع اوفر الاوفري اتولد از مخزن جواه fixed number of primitive cells gametocytes اللي في يوم من الايام هيوم ما نوصل للبيبرتي تبقى ماتيور وعشان كده كان في حاجه اسمها السايكل اللي بتحصل ان كل مره في جريك انفولت بتطلع صلاه ماتيوريشن ونفس الكلام في الرجاله احنا كلنا مولودين باي فيكس نمبر اوف سبيرم مليارات مفيش جديد بيتعمل بعد ما تتولد اللي بيحصل اول ثرو لايف ان جزء في جزء بيحصل له ماتيوريشن كل شويه وبالتالي الريدي اكتف اجين بيأفكت سمثينج اوريدي بريزنت هو مش مصنع بيصنع يعني كلمه تستكلر اتروفي لا العينه ما بيقولوش تستكلر اتروفي التستس ادابتيشن ما بيحصلهاش حاجه انما ذا بريمتيف سيلز اللي انت كانت المخزن بتاعك اللي انت بيحصل لها كان ماتيوريشن افري ناو اند ذن هم دول اللي كيلد لان لو تستس كان حصل لها اتروفي كان يبقى اول حاجه لازم تتاثر معاك كمان التستوستيرون برودكشن وكان يبقى نقول لك العينين دول يجي لهم فيمينايزيشن ما حصلش انت يور نوت ديستراكتنج ذا تستس يور ديستراكتنج ذا سيلز انسايد الكارت الثالث الاخير في العمليات او في التريتمنت بقى الجراحه. ايه الانديكيشن للجراحه؟ قولوا بقى. السكند النودل توكسيك بويتر ده اكيد ما هو لا نفعه ميديكال ولا ريديو اكتف اجين صح غير. اللي عندهم ريترو سترنال اكستنشن تمام؟ لان حتى اللي عندهم ريترو سترنال اكستنشن ما كانش فيها ريديو اكتف اجين، ريديو اكتف اجين على فكره بيزود سايز اوف ذا جلاند. خلايا تتنفخ قبل ما لها تستراكشن. اللي عندهم ريترو سترنال اكستنشن وبيبقى ميديو اكتف ايودين بدل ما كان مخنوق ايراد حتى يقول له واضح ان الريترو سترنال اكستنشن ما لهمش حل غير جراحه ايه كمان؟ فيلير اوف ميديكال تريتمنت في البرايمري توكسيك او برايمري توكسيك سيفير فروم ذا ستارت يا احمد يعني ايه؟ جالي عيان برايمري توكسيك بوينت من اول قعده تمام التي سي تي 4 في السماء البالس بتاعه 180 مش تريمورز ده داخل على كونفالجن بيعمل لي كده ده انا هستنى عليه سنه ونص اقول له 50% هيخف و 50% مش هيخف ده ايه ده بكره الصبح هيجي له هارت فيلير صار توكسيك هارت فيلير لا ده اهم عمليات على طول ده اللي هو سيفير توكسيسيتي فروم ذا ستارت ده ما يستحملش ترايل بتاع سنه ونص ميديكال تريتمنت جو اهيد فور سيرجري على طول ايه تاني من انديكيشن فور سيرجري بقى لها فيلير ميديكال تريت وريكيرنس اكتر ما اعرفش كل ده فاضل واحد الاوتونوموس ديو الاوتونوموس ديو ده تحرقها بريجي اكتيف فاجينيا تشيلها لو شلت من الديو الاوتونوموس دي خلاص بقيت الجلاند كلها ترجع تشتغل نورمال تمام للاسف مفيش كونتر انديكيشن للسيرش المشرط ما بيقعش في سكته حاجه معش كده مفيش كونتر انديكيشن الميديكال كان ليه كونتر انديكيشن الفيديو اكتيف احنا هقول لك ايه كونتر انديكيشن في السيرش ايه الكونتر انديكيشن حاجه في الجراحه في الدنيا ان انت تكون عن فيت فور اناسيزيا ودي اناسيزيا مش انا مالها بس يعني احنا بنشربها دايما يقول لك عن فيت فور سيرجي اكشلي از ان فيت فور اناسيزيا انا المشرط يقطع ان شاء الله بخشب لو ميت هنقطع فيه هو المشرط كده بيقف كده ولا حاجه اوكي بس الجراحه ليها كومبليكيشن يبقى هنا بدل ما بنقول كونتر انديكيشن بنقول كومبليكيشن حلو ايه المشاكل بقى ريكارنس لو انت ما شلتش كفايه برافو عليك ادي واحد لو ان سفيشنت ريموفال انت ريكارنس او طرح عليا اعكس اللي انت قلت شلتها كلها فتحت مكدي معنى دي ده وعكسها عورت ايه الحاجات اللي ممكن تعور مهمه ريكارنت رينج النيرف غيره الاكسترنال رينج النيرف اللي كان بيدي كريكوستيرويد ماسل بتاعت الهاي بيتش فويس انا اصلا بربطه مش ممكن اشيلها من فانس توم بالغلط مش انا اللي عايز يبقى بارا تايرويد انجري بيخش في هايبو بارا تايرويد اسمه كده تاني ايه تاني فده ممكن يتعوض ده ده يبقى صح كده الله يرحمه يا جبال يعني هيلاقي ايدك يا سوزان يحط على الكرات هيلاقي البالس مش هيعرف يجي ناحيته تراكيه وسافكس ماشي التايرويد راكب عليهم كده عامله حرف يو راكب على التراكيه وسافكس التراكيه وسافكس ممكن تمام يتعوضوا او يجي لهم بقى مشاكل في الجرح الجرح يبقى فيه وند انفكشن يعمل جرانيلوما يعمل ساينسز اند سو يعني يقول لي اشمعنى يعني الجرح ده اللي مركز معاك قوي يعني ما هو اي وند في الدنيا ممكن يحصل له كده قال لك لا ده في الرقبه وباين يعني الجرح ده بالذات بتاع الثايرويد يعني اي جرح في البطن متغطى ما حدش شايف اللي حصل فيه مشاكل عامل زعلان قوي ليه انما ثايرويد سكار لا اتس كلير اند اوبفيس يعني فاي مشاكل فيها تضايق العيان على طول ان اديشن في مشكلتين يمكن نتكلم عليهم النهارده ممكن نتكلم عليهم بعدين بيجيلهم حاجه اسمها بروجريسيف اكزيف سالز بعد العمليه سام تايمز حاجه اسمها ثيراتوكس كرايسيس اوكي طيب ده بالنسبه للكومبليكيشن بتاعه الجراحه العين ينفع يجي من الشارع على عمليات قال لك لا ثيرويد انسفيشنت ده حاجه اسمها ثيرويد تيشو بتطلع هرمون فديت هرمون از انسفيشنت فور ذا ريكوايرد بتاع حضرتك يعني لسه في حته بتطلع هرمون مكسديما زيرو ارضا ولا الهواء يعني الثيرويد انسفيشنت لسه في ثيرويد تيشو بتطلع هرمون فديت هرمون از نوت انف تو كوب ويز يور ديلي ريكوايرد كده انت انسفيشن لما مكسديما ارضا بلاطا يعني ما هتكلم حاجه والله ما قلت هقولها دي في حاجه غير انت عارفه اتلخبطت معاكي مع بعض خلاص بقى اسمه غدا ما فاتت عليا لا بس انت ليه خلاص انا موجود لا بس هي يعني كانت سو امننت يعني ما تنسيش غدا يعني طيب غدا مش بس انت خالص يعني كانت شطاره ومذاكره وبتاع مين لا اختك شاطره طبعا طبعا يعني انا عبقريه الجراحه قبل ما نخش العمليات تمام عايزين ندلع الجراح وندلع دكتور التخدير انت بتعمل كده دكتور التخدير ده هتدلعه غصب عنك تدلع نفسك انت بقى انت حر تعالى نشوف مشاكل كل واحد فينا ايه ونحلها له قبل العمليه مشاكل دكتور التخدير يقول لك انا مشكلتي الرئيسيه في عمليه ثيراتوكسكوليس الكارديو باسكولار مانيفستيشن استهار لان كل الاناتيتك دراجز الريزموجينيك تمام كل ادويه التخدير بتعمل اريزميا مكتمل حضرتك الراس بتعمل براديكال مش هو مش ناقص يعني الثيراتوكسيك عنده كل المشاكل دي يقول لك ظبطوا لي دكتور التخدير بيتظبط بحاجه واحده بالاندرال يعني لو ما كانش على اندرال لازم يمشي على اندرال العمليه لان مين اللي كان بيكونترول الكارديو باسكولار مانيفستيشن الاندرال يبقى انت عشان تطلع دكتور التخدير مش ما فيهاش فصال مش هينفع هو مش هيبرنج لك عامه الا عايز كان واخد اندرال فتره اتليست 1 ويك قبل العمليه وهيكمل 1 ويك بعد العمليه عشان افويد مصيبه اسمها ثيراتوكسيك كرايسيس طيب ده دكتور التخدير انت تدلع نفسك في ايه قال لك العينين ثيراتوكسيك ايه رأي حضراتكم؟ What about the vascularity of the gland? Gland hyperfunctioning تبقى normovascular ولا hypervascular؟ هل والتيشوز الهايبرفاسكولار تبقى فرايل؟ بمعنى ايه؟ حد فيك عارف منديل كلينكس هو مبلول؟ منديل كلينكس هو مبلول تقدر تمسكه وتقدر تمسكه يتفتح منك حتة صح؟ صار بقى تايرويد بالمنظر ده وكل ما تيجي انت في العملية تمسكها تتفتح حتة وبحيرات دم وتمسك ودم ما هي عمالة تتفتح طبعا دم يعني انت منتش شايف حاجة منتش شايف حاجة يبقى الف مبروك على الريكارن وعطر التايرويد ربنا يكرمك ان شاء الله. قال لك يعني انت مشكلتك الاساسية كجراح الهايبرفاسكولاريتي هاو كان يو بريفنت ذس؟ قال لك حلو قبل العمليه باسبوعين نبدا عندي حاجه اسمها لوبز اي دي. افتكروا معايا كده الميكانيزم الثايرويد هرمون فانكشن والبروتين كان اول خطوه الايودين ترابنج صح؟ وبعد ما الثايرويد كانت بتراب ايودين كانت تفاجئ ان هو انورجانيك تعمل له اوكسيديشن بالبيروكسيديز يتحول لايه؟ اورجانيك ايودين. خطوه نمره 2 او 3 بايندنج مع امينو اسيد تايروزين وبعدين خطوه نمره 4 تمام كابلنج واحده مونو ايودو مع واحده داي ايودو تعمل تي 3 واثنين داي ايودو مع بعض يعملوا ايه تي 4. بعد ما عمل تي 3 تي 4 كان بيتركبوا على جلوبولين ده هو ستايلو جلوبولين هو كولويد تو بي ستورد ان ذا سنتر اوف ذا اكيناين ان ذا فورم اوف كولويد. استوى ده لما كان الجسم بيحتاج كنا بنعمل له ريليز ازاي بالبروتيز انزيم ما بيطلع انزيم اسمه بروتيز يخلي الستايلو يفك من جلوبولين ويريليز التي 3 تي 4 على circulation لوجرز ايودين انتي بروتيز. ولو ما عندكش بروتيز انزيم يبقى كل الدي سي تي 4 اللي اتعملوا والبي ستورد ان ذا فورم اوف ذا ايه كولويد ان ذا سنتر اوف اسينايل كده معناه ان الاسينايل بي ديستندد ويز كولويد ولو كانت ديستندد ويز كولويد ويل كومبرس ذا فيسلز ان بتوين وانس ان كومبريسنج بتقلل وطبعا عليك الفاسكولاريتي قلت الفرايابيليتي بتاعت الجلاند فانت كده ضلعت نفسك في الشرق جراحي علشان تبقى شغال على فيل حلو قوي. يبقى اللوجرز ايودين بيشتغل ازاي؟ ان هو بينهبت البروتيز انزيم بالتالي انديوس ستورج اوف كولويد وجلاند وانس ديستندد ويز كولويد هتكمبرس على الانترا جلاندولار فيس تقلل الفاسكولاريتي فتقلل الفايبريتي. اللوجرز ايودين معمول من ايه؟ حضر حضراتكم اللي هو 5% تمام ايودين في 10% بوتاسيوم اباز ده بيتاخد نقط من 5 ل 15 نقطه على كوبايه ميه 3 مرات في اليوم. This action cannot be maintained more than 2 weeks يعني اللوبز ايودين ما يقدرش يسبريس البروتيز اكتر من اسبوعين افتر ويتش البروتيز بيبقى ريليز. وعشان كده يوم ما تيجي لوبز ايودين لازم تبقى عارف حسابك ان العمليه هتتم في خلال اسبوعين يعني تبتدي تطلع عيني النهارده لوبز ايودين يبقى انا لازم غصب عني ودين ذا نكست ويكس يكون عامل عمليه. انا ممكن اخرج شويه لوبز ايودين شويه يعني لو تأخرت العملية لو هو ما هو مش هيقدر بعد كده يبقى زي الليب هو الاكشن بتاعه الرئيسي بينيجيت البروتيز فيندوس ستورج كولويد ذيس اكشن جاست اونلي فور 2 ويكس. حتى انت لو عطيت بتاعتي بتديله خلاص البروتيز هيبقى نو مور افكتد باي ذا لوجنز اي دي. هو ايه ده؟ الحاجة برضه انا اكسبلين ده يعني الاكشن كانت بي مينتين مور ذان 2 ويكس. ايه مشاكل لوجنز اي دي؟ او ايه الكونترا اندكيشن والكومبليكيشن بتاعت لوجنز اي دي؟ تمام ممكن يعمل لحضرتك سكين راش وممكن يعمل لحضرتك باراتيف انلارجمنت واكسسيف سالايفيشن تقعد تريل والباراتيف تزيد بالذات لو انت كمان عندك ايودين الرجي. الناس عندهم ايودين الرجي الرجي الايودين هتقعد تقول انا خدت الجرعه دي جاله راشز سالايفيشن والباراتيف انلارجمنت دي مشاكل ممكن يعملها. المشكله طبعا الثالثه والاهم ان الاكشن بتاع القناه دي مينتين مور ذان 2 ويكس يبقى انت قبل العمليه عشان تدلع نفسك بتدي لوجنز ايودين عشان تقلل الفاسكولاريتي اوف ده جلاند عشان تطلع بتاع التخدير هياخد اندراج. حلو نيجي بقى للعمليه هقول لكم ترد عليا من معلوماتكم السابقه لو ستيرويد فيها سوليتري نوديول هي ريتوكس تعمل لها عمليه ايه؟ امي اللي بتشال فيها لوب ويزمس. طب لو كانت سكندري نوديول توكسيك بويتر او البرايمري توكسيك نعمل سب توتال اللي بتشال فيها معظم الجلاند تمام بيتساب فيها جزء تمام ويتش بارت اوف ذا جلاند شود بي ليفت بوستروميديا. مش معنى البوستروميديا The protective parathyroid posteriorly and the recurrent region nerve تمام ميديا. يبقى انا في العمليات بعمل يا هيمي ثيرودكتومي لو كانت نوديولا واحده يا سب توتال لو كانت مور ذان وان نوديول او البرايمري ديفيوز توكسيك ويت. حلو ايه البوست اوبريت فولو اب؟ طبعا عايزين نعمل عمليه اهم حاجه عايز تطمن عليها ايه؟ يتعمل لهم اندايركت لانجوستري عشان تبص على الفوكال عشان ريكارد ونمره اثنين هتعمل لهم استيميشن للسيرم كالسيوم ليفل عشان تطمن على البارا ثايرويد عشان ما عملكش كده في يوم من الايام يعني. طمن انت سايب الباراثايرويد. وبعد كده ليه كان هتعمل كل شويه كل 6 شهور تي 3 تي 4 وتي اس اتش؟ قال لك ليه؟ قال لك عشان تظبط الجرعه بتاعه ريبليسمنت ثيرابي. انت لو عامل سبتوتال ثيرابيكتومي عشان معظم البلان يعني العنده هيحتاج منك ريبليسمنت. طب ريبليسمنت قد ايه؟ ثيروكسين في السوق في قراص 50 مايكرو جرام، في قراص 100 مايكرو جرام، وفي 150 مايكرو جرام وفي 200. قال لك اي عيان ياخد ده وده؟ قال لك ما نعرفش، اصل كل واحد فينا على فكره عادات مختلفه. يعني افترض انا رياضي واكتف وبعمل كده، يبقى انت عايز ابو 200. لا قاعد في البيت وموظف وعلى قد حالك ورايح جاي وما بتتحركش، يبقى انت كفايه عليك 50. تمام؟ طب انا اعرف منين ايه الجرعه اللي تناسبك؟ بنبتدي مع الناس كلها 50 ستاندرد، ونقول له اعمل لي تي 3 تي 4 بعد 6 شهور. عملها لي لقيتهم واطيين او موصله 100. في وقت وقت هيوصل للجرعه هتلاقي اتظبط عليها. يبقى انت بتعمل التي 3 وتي 4 والتي اس اتش قبل 6 مانثز تو ادجست الدوز اوف الثيروكسين از ريبليسمنت ثيرابي اللي هيكمل عليها مدى الحياه. واضحه؟ يبقى انا عندي كام اوبشن فور ذا تريتمنت اوف ثيرابي دوز؟ ثلاثه اوبشن اللي هو ميديكال تريتمنت، راديو اكتف ايدين، وسيرجن. طب بصوا بقى في الكتاب حلوا لي المشاكل دي من الثلاثه دول. هديكم مشاكل تحلوها. ثيروتوكسيك بريجننت. فكروا كويس. انت انا بتكلم كلمه الدكاتره وهديكم مشاكل تحبها دي. صار توكس بريجننت وما عندكوش غير 3 اوبشنز. سيرجري انت. طب انا اظبط الموضوع. صار توكس بريجننت في الفيرست برايمستر. ابورشن دي يعني كان كانسر بريست. ادخل الاندبندنت خليني اقعد بقى اشوف ده الموضوع هيخص في ابورشن. تمام؟ عايز تحضرها على مش هينفع الكلام ده كله. انت معاك حق، ما اقدرش ادي انتي ثايرويد دراجز. دلوقتي ثايرويد دراجز هتخلي الواد كريتن. وما اقدرش ادي ريديو اكتف ايدين، هتخلي الفار في الاخر. لو اديت ريديو اكتف ايدين مش هتجيب بني ادم. هتجيب فار عامل كده. تعالوا بعدين هتبقى كده. بالظبط. يبقى في اول ثلاث شهور، وعلى فكره في الجراحه في اول ثلاث شهور كونتر اندكيتد انستيزيا تراتوجينيك. يبقى انت في الاول غصبا عنك اول ثلاث شهور هتاخد ذا مينيمال دوز اوف اندرال بس جاست كنترول ذا كارديو فاسكولار تي ان اس مانيفستيشن. ولما نخش على السكند ترايمستر وهنعمل جراحه، لان ساعتها هيبقى النتيجه ماشي بروتوجين. انا قلت لحضراتكم قبل كده ان احنا كلنا اتعملنا تماما توتالي فورمز انترا تراين على الشهر الخامس اللي هو الحاله في بدايه السادس. احنا كنا قاعدين ثلاث شهور انترا تراين جيننج ويت. بالظبط. بدليل في الوقت بيتوضوا في السابع كاملين بيكملوا في حضانه. انا عايز اقول فتره الاورجانوجينيسيس خلصت اول خمس شهور. وقت الاورجانوجينيسيس اوفر نو تيراتوجينيسيس. تيراتوجينيسيس يبقى جاي خد جوه عادي لسه بجين ويت. يعني واحد بيدخل هيجي له تيراتوجينيك منين؟ كانت تيراتوجينيسيس بتاعت الاورجانوجينيسيس وانت الاورجانوجينيسيس اوفر ما مش هيجي لي تيراتوجينيسيس. طيب ثايروتوكس تشايلد عنده 14 15 سنه 12 سنه. يعني تبتدي ميديكال تريتمنت. ميديكال تريتمنت لغايه ما يوصل لسن الابط. ولو فضل زي ما هو توكسيك في الابط تبقى ممكن اعمل له عمليه. انما طول ما انا لسه في السن لغايه ما يوصل للميديك ما ينفع عندي ريجر في عجين في الاطفال. تمام؟ ولا ينفع اعمل له طب ليه ما اعرفش اعمل عمليه للاطفال؟ نعم. ليه نعمل له وصحي؟ ليه انا شايله الثيرودات موصحي نانك واب يقول له حبيبي بس هفتح رقبتك اشيلك الثيرود ما تعيطش يا بابا نانك واب. بس نفترض ولد بعدين بيتر تافورد الاوبريشن دي كانت في السيمبل نودي ريجولتر ده. ايوه علشان بريجننس لاكتيشن توكسيك مانو من بريجننس لاكتيشن ده ولا في ريليتيف ايدين ديفيشنسي ولا ستريس بيريو. مش فات جراس. انت لو دخلت النهارده في سن 10 سنين وعملت له سبتوتال ثيرودكتومي الجزء اللي فاضل ده بعد شويه هيكبر. ما هو كان لسه في سن بيكبر فيه الثيرويد ما كانتش وصلت لسه للابل سايز بتاعها. يعني اخش اقول لك ايه شيل 7 8 سايب تم التم اللي لسه سايبه ده واحد زينا كان هيفضل زينا كلنا هيفضل تم طول العمر لان احنا وصلنا خلاص للابل سايز. البي ده اللي انت سايبه تم بعد كام شويه هيبقى تمين لان انت ده لسه في مرحله اي بقى عشان يقول لك ادي مادك لغايه الايه الابل ايج ذن جو اهيد فور سيرش. طيب ريكارنس افتر بريفيوس سيرش. واحد عمل عمليه وجاله تاني ريكارنس ريديو اكتف ايوه ايوه خلاص مش من الجراحه هنموت الجراح هنموت الجراح مش مشكلتنا بس عايزين نعرف لحد دلوقتي الجراح هنموته ما تجيبهاش خلاص ده ممكن حل. ولو العيال قال لك لا مش عايز ما انا عملت عمليه قبل كده ورجعت Radioactive ionization. Medical attention for life. Medical treatment to limit the time of period. صح؟ يبقى ايام يعمل ريسيرش لإما radioactive ionization. طب سايرو toxic patient خلاص و unfit for surgery. سوري انا سايرو cardiac patient عامة. سايرو كارديك ما ينفعش ميديكال تريتمنت خالص عشان البيتا بلوكر. لو سايرو كارديك وفيت يبقى سيرج. سايرو كارديك وانفيت يبقى ريديو اكتف ايودين. برافو عليك. طيب هبدا بقى مشكلتين علي انا حلو اخر مشكلتين في سبيشال بروبلمز. سايرو كارديك يعني ايه بروجريسيف اكسب سالبس وسايرو تاني سايرو توكسيك راس. ايه بقى البروجريسيف اكسب سالبس؟ يقول لك العيانين اللي عندهم ثيروتوكسكولوس وتعمل لهم سادن ترمينيشن اوف ذا ديزيز يعني ثيرويد جلاند اتحرقت او اتشالت باي ريديو اكتف ايودين او سيرجن وزاوت 6 مانثس ميديكال تريتمنت اتليست. لو كان قبل العمليه وريديو اكتف ايودين عنده اكسب سادن اراق بعد العمليه يعني طلع في الشارع 24 اراق مع ان كان متوقع العكس. ما يوم ما خلصت من جلاند الموضوع اتحسن. قال لك لا تعالى بقى فكركم مع بعض والكلام في اول حصه. انت في التوكسيك وانت مشكلتك كلها من الاول خالص ان كان عندك انتي بودي اللي هو الاميونوجلوبولين جي صح كان بيلعب على الثايرويد جلاند ده اللي كان بيخليها طلع لحضرتك اكسسيف تي 3 وتي 4 صح ولا لا؟ وفاكر في اول حصه قبل الاجازه قلت لحضراتكم ان في سيرم طلع لحضرتك اللي بيشتغل على البيتويتري جلاند بيخلي البيتويتري يطلع حاجه اسمها اكزوف سالمس ريديوسنج فاكتور والاكزوثالمس producing factor هو اللي كان بيعمل الاكزوثالمس producing substance اللي هي بتديبوزيت اراوند ذا اي بول وتزق الاي بول لبره. حلو. النهارده لو حضرتك جيت عملت عمليه شلت الثايرويد جلاند او ديت ريدي اكتف ايدين وحرقت الثايرويد جلاند الاثنين بنفس المعنى يا اتشالت جراحيا يا اتحرقت بريديو اكتف ايدين لان ريزلت ان البيتا اللي كان موزع مجهوده على ملعبين انت شلت له واحد فبقى الماكسيمم كونسنتريشن بيلعب على ملعب واحد فالاي بي اس هيزيد والاي بي اس هيزيد فالاكزيت سالمس يزيد. لما انت لو اديت ميديكال تريت فور 6 مانث اظن انتوا فاكرين ده هارد لسه بقول حالا ان الكاردي مازول فوق البيعه كان ليه اميونو سبريسف افكت وغير اللي بينهبت التي 3 تي 4 كان ليه اميونو. لو انت اديت اميونو مازول فور 6 مانث فايت اميونو سبريسف افكت افتر 6 مانث ده انتي بودي تتر في البلاد هيقل. يوم ما تشيل دي ساعتها ده لو انتي بودي تتر في البلاد ويل نيفر بي انف استمد في التويتر وبتخلي يجي السمس وشيء. عشان يقول لك اوعى تقرب من جلاند تحرقها بايودين او تعمل لها عمليه الا ما تكون اديت ميديكال تريت من 4-6 مانث تو افويد ذا بروبلم اوف بروجريسيف اكزو سامس. طب الاكزو سامس في حد نفسه بتعالج ازاي؟ لكن مش مشكله ده راح بتوع رمض اللي عملوها. فاكرين بتوع رمض كانوا عشان يبروتكت الكورنيا يعملوا عمليه اسمها لاترال بارتوركل ولو لقيت طالعه لبره قوي وبعدين دخلوها جوه كانوا بيعملوا عمليه اسمها اوربيتال دي كومبريشن كانوا بيكتروا العضله دي على فكره اللاترال اوربيتال وول اختار لك دي تمام. فالعين مراجعه ثاني مريحه جوه لان الاوربت كله عظم ورا راوند وانت حاطط فيه جيلي لايك ماتيريال فما فيش مكان للعين خلاص هم عاملين لاترال اوربيتال دي كومبريشن. يبقى الاكزو سالمس علاج انا مش في جراح انا الاكزو سالمس عايز بروتكت الكورنيا فالسورك ريتيفر يروح للرمض. انا عندي مشكله بس ان انا بروتكت حضرتك من مشكله البروجريسيف اكزو صح اللي هي حلو من اول خالص. مشكلتنا من اول خالص ان كان عندك اي جي جين 1 انتي بودي وكان بيلعب في اتجاهين كان بيلعب على الثايرويد بلان يخليها تطلع تي 3 تي 4 وبيلعب على البيتويتري يخليها تطلع اكزو سالمس بروديوسنج فاكتور وده اللي كان ريسبونسبل فور ذا فورميشن اوف اكزو سالمس بروديوسنج سابس. والسابس دي هي الجيلي لايك ماتيريال كانت بتديبوزيت اراوند اي بول بوشنج ايت فورورد اون الاكزو سالمس. بيقول لك ايه؟ انت لو جيت مره واحده وشلت ثايرويد جلاند سيرجيكال او حرقتيها بريجر ثايرويدين ده هاي ليفل اوف انتي بودي تيرت اللي كان شغال على تو فيلد مش قدام غير دي بس دلوقتي. فبيشتغل على البيتريتك يزود لك الاي بي اف ابتدي يزود الاي بي لو الاي بي اف زاد الاكزوس على مستني. انما لو بتيجي ميديكال تريتمنت ده 3 6 مانث طبعا مين باي ميديكال تريتمنت الكاربي نزول بالذات لان الكاربي نزول كان ليه اميونو بالظبط. لو جيت اميونو سبريسر دراج فور 6 مانث during these 6 months الانتي بودي في البلاد هيوقف. يوم ما تشيل الثايرويد the low antibody titer في البلاد is never enough to stimulate the pituitary عشان تطلع ABF ABS مش هيخف بس مش هيزيد. يعني ما حدش قال ان عينا عمل عملية الاكس سامس هينتهي. لا وده بنقول عين بتوعنا لو تعمل عين تحضيرية كنت يعرف الاكس سامس هينتهي ما هو بس هتثبت في المرحلة ده فيها النهاردة انت مش عايز بقى تحسن وتشوف لك حاجة بقى الدكتور رمى يعمل لك بقى دي كومبريشن بتاعنا مركز الراحة ما وعدكش ان يوم هشيل الستيرويد عشان مش هتلاقي الستيرويد انا ما حلتش. يعني الاكس سامس مشكلته جايه من هنا ده على البيتويتري هنا داخل الستيرويد في الحديد. يعني شيل الستيرويد عمره ما كان هيحسن الاكسسامس بس اقول لك هتثبت على ما انت عليه مش هيجي لك بروجريسيف اكسسامس. ممكن نتكلم عن الريجن بتاع البريدكت هقول برضو عند خد ريدكت قديم مرس انه غير ميديكال تريتمنت 6 مانث ده ليه ممكن يخش في بروجريسيف اكسسامس. هو الشخص اللي بيجي لك عمليه احنا بنعمل عمليه يبقى احنا اصلا هيجي لك ليه؟ احنا ما نجيبكش خلاص مفيش دعوه بينا احنا كده انت من العاده ما تجيش ست عمليات وصراحتي خالص احنا هنحتفظ بيك لغايه ما تيجي اي سيره سنه فيها دراج. يعني انت بصي ركزي في الميديكال تريتمنت بقى والسايد افكت والدوزز تمام. على فكره اكتب لكم الميديكال تريتمنت وكده في حاجه انا عايز اقول لكم عليها انا نسيت كل ما مشترك بيني وبين البطنه انا كتبته عندي بالتفصيل عشان احل لكم منه. يعني عشان ما اخليكوش ذاكر حاجه مرتين بس لازم تدوز عليكم في البطنه في الكلام بالتفصيل. يعني انت لو تاخدوا بالك انا كاتب هنا ميديكال بدوزز اندرال 10 40 ملي جرام وسايد افكت الكلام ده مش هتطوف في جراح خالص تمام. عشان الحاجه اللي بيني وبين البطنه السنه دي انا كده اما نيجي بقى تقول لي في كتاب الجي اي تي بتك الفا كانت التفصيلات في الميديكال تريتمنت فظيعه الكلام ده كله مش عارف في الجراحه بس بتوع البطنه عندي. فانا مش عايزك بدل ما تقعد معاه لك انا هبدا ذاكر بتك الفا بطنه وبعدين بكره ذاكر بتك الفا جراحه. يا سلام هو الفرق بين الاثنين الايتولوجي هو هو كلينيكال بيكتشر هي هي الانفيكشن هي الفرق ايه في التريتمنت ان بتوع البطنه كاتبين الميديكال تريتمنت بالتفصيل واحنا كاتبين السيرش كاتبين بالتفصيل صح. ريحتكم انا كتبت الاثنين بالتفصيل عشان المشترك بيني وبينه يتذاكر من حته واحده يبقى اسمي ليا وان سورس بخلص منه. فده اللي خلاني كتبت برضه ان انا في الجراحه في امتحان الجراحه محدش عايز منك تقول لي اندرال 40 و10 وسايد افكت ماسك سنتر هايبوجلاسيميا. انا يهمني في الجراحه تكتب لي اندرال بروبرانولول بينهبت البريفرال بيتا ادرينرجيك ريسبتور وفي المانيوبر كازول. لو حد عايز منك تقول لي 10 ملي جرام رتم بقيه ثايرويد بعدين اكمل خمسه ده لو سؤال جه بطني لان صارت الدوز مشتركه بيننا وبينه صارت تكتب الاندوكراين عندك في البطن. اوكي ايه سؤالك بقى غير انا تنازل ناخد منك سؤال جراح معلش انت بطن سوري يا اخت غير لا الواحد دايما بينسب لاخوه كبير ده حتى الامهات يقول لك ام احمد ام يعني حتى الام بتنازل عن اسمها وبتسمى باسم ولادها لا بتسمى باسم اول بلد مش لا اسم كبير اسم كبير اسم كبير ولد او بنت مش فارقه احنا في عصر ما فيش اي تفريق من الولد والبنت لا لا لا انت اللي عمرك بتفرق احنا ما بنفرقش احنا شايفينه كله زي بعض. هلا واحد زعيت وعنده انتقطع النار يس معطينه اخذ ميديكال تريتمنت. هلا افترض انه ما عادش عنده ميديكال تريتمنت شو بياخذ راحه بديت نعمل اكبر نفسه لا براحه عليا. يعني هو جاي من اول خالص عايز يعمل عمليه اوكي قلت له روح خد انتي اوف ميديكال تريتمنت فور 6 مانث جاست اونلي بريبريشن يس يس اوكي ورجع بعد 6 مانث يس شوف ضمنا انه هل على فعلا ما خد ميديكال تريتمنت. لا ما طبعا اتعمل ريسيرش ولقوا ان البروبر بيريد فاهم ده كان الاجانب ما كتبوش كده بمزاجهم. الاجانب ما بيكتبوا حاجه يبقى عملوا عليها انتنس ريسيرش ورك يبقى هم عملوا انتنس ريسيرش ورك لقوا ان الاوبتيمم تايم نيدد تمام فور ذا ميديكال تريتمنت. لا يا قصدها ايش ممكن هو خدها هو يعني اعطيناه ميديكال يبقى يجي يكذب عليا يعني يقول لي انا خدته انا ما خدتش. وجيت كلام ابن حلال ده يبقى ابن حلال ويستاهل يعمل له عمليه جنيه بالظبط اللي جاي بيكذب عليا ومش عارف مصلحته يكذب بس انت ما اخذ بطريقه صح هيعيد تاني. يعني هو كان صريح معايا وقال لي قلت له اوكي انا باخده بطريقته قال لي انا خدته قلت له مش واخده بطريقه اللي احنا بدنا اياها اللي احنا بدنا اياها اوكي وخده بالطريقه اللي هو بده اياها تمام. ساعتها ما بقول لك ده ابن حلال يستاهل ده لازم يجيب بروفيسور صح ده اللي هو مش عارف مصلحته. لا لا لا ده تسيبه ده تخش تشيل له الثايرويد والباراثايرويد زياده وتقص الكرات على ناحيتين يعني تشوف الكرات واصوله. يعني ده في ناس كده ده اللي بتوع فينا احنا في مصر ده ابن حلال ويستاهل. اوكي اخر حاجه بس عشان اخليكم تخلصوا بقى ايه حدوث الثايروكوكس كرايسس؟ جت في امتحان البطن السنه اللي فاتت ولا لا؟ معرفش ايه علاقتهم بالموضوع ده موضوع خصوصا حتى الجراحين. يعني البطن هم بيحبوا ينزلوا يجيبوا اسئله جراحه منتهى الهيافه يعني. السنه فاتت واللي قبلها جالهم سؤال درجه تشيل يعني وطبعا تشيل ليه؟ لان الجراحه في الامتحانات جايه بعد البطن. فطبعا انتوا قبل الامتحان اخر السنه بقالك شهر وشويه بتذاكر بطنه وبطنه فانت تجرح انا اجرح قبلها اسبوع وتفرج بسبب جراحه سوبر وان بطن. طب انا سايب الجراحه بقالي شهر ونص بعدين انتوا علاقتكم بالجراحه هو الامتحان جراحه ولا بطن انتوا عايزين ايه بالظبط؟ طب بطنه ما بقاش عارف انهم عايزين ايه. اوكي ايه بقى ثيرد توكسيك كرايسيس؟ ثيرد توكسيك كرايسيس سمبلي سواني كويس قوي بالبلدي ايه ذا كلينيكال بيكتشر او ثيرد توكسيكوزيس عادي جدا مضروبه في 100 يعني ايه؟ يعني لو كان ثيرد توكسيك العادي عنده فاين تريمرز في الاوت ستريتشد هاند والتانج ده هيبقى عنده كونفرجن ان كان بتاع ثيرد توكسيكوزيس عنده مايل تمام هايبر ثيرمي يعني درجه حرارته 37 و8 شرط من الهايبر ميتابوليزم اللي هو فيه ده هيخش لحضرتك في هايبر ثيرمي الكلام بتاع ثيرد توكسيكوز عنده حبه تاكيكارديا وسليبنج بارس اكتر من 90 ده هيخش في هارت فيلير تمام يعني الكلينيكال بيكتشر بتاع توكسيك كرايسيس از ذا كلينيكال بيكتشر اوف ثيرد توكسيكوز مضروبه في 100 ايه اللي عامله السودا دي قال لك الاتي ان حضرتك تعرضت لستريس من غير ما تكون بتاخد اندرار انت اي ستريس تعرض له سواء فيزيكال ستريس او ايموشنال ستريس يعني ايه فيزيكال ستريس جالك يا اخي نيمونيا جالك سيفير انفكشن لا اتخنقت في الشغل اتخنقت في البيت هل لو انا حطيت حضرتك اندر فيزيكال او سيركشنال ستريس الكاتيكولامين بيحصل لهم ايه يزيد خد بالك بقى المرض الكاتيكولامين مش هيزيدوا في بني ادم طبيعي زي حضرتك الكاتيكولامين دول زايدين في عيان الريسبتور اصلا بتاعته سوبر سنسيف اللي كان المينيوت اماونت اوف ادرينالين الطبيعيه ما بتعملش حاجه كانت مخليه قاعد بتريمر وتاكيكارديا صار بقى سوبر سنسيف ريسبتور على هاي ليفل في كاتيكولامين ايه اللي هيحصل؟ كارثه وعشان كده بتوع ثيرد توكسيك كرايسيس كل المانيفستيشن بتاعتهم اصلا ايه كارديو باسكولار سي ان اس بس بتاعت السيمباثيك تمام يبقى المشكله الرئيسيه في ثيرد توكسيك كرايسيس ان انت تعرضت للستريس سواء الستريس ده فيزيكال ايموشن بلاش جراح دخلك العمليه من غير ما يديك اندرال عشان قلت لاي عام يخش العمليات لازم تكون مدلع دكتور التخدير مدي اندرال ومدلع نفسك بلوجلز ايودين حضرتك جالك عيان وكنت خايف يروح لدكتور غيرك قلت له اعمل عمليه بكره قلت له انا لو سبته اسبوع ولا اسبوعين ياخد اندرال عشان يتحضر ممكن يشوف جراح غيري تمام وبرده احنا ممكن نضحي بالعيان وكل الناس بنقول لك ضحينا بالام والجنين عشان الاب يعيش خلاص هنضحي بالعيان عشان الجراح يعيش مش مشكله يقول له ده اعمل عمليه عملت عمليه العمليه في حد ذاتها مش فيزيكال ستريس سيرجري اذا ميجر فيزيكال ستريس تمام وما كانش واخد اندرال قبل العمليه immediately after surgery يقوم داخل لحضرتك سيروتوكسيك كرايسيس سيروتوكسيك كرايسيس هي كارديو فاسكولار مانيفستيشن والسي ان اس مانيفستيشن اوف سيروتوكسيس مضروبه بدل ما تريمورز كونفالجن تمام بدل ما كان تاكي كارديو داخل في هارت فيلير ايفن بالمونري ايديما اند سو اون هاو كان يو تريت سيروتوكسيك كرايسيس قال لك الوقايه خير يعني لو كل الناس اللي عندهم سيروتوكسيس بياخدوا اندرال ما كانش ده حصل يتعرض بقى للستريس يتخانق يجيب انفكشن يعمل بضاعه بياخد اندرال ما انت قافل ريسبتور ما انت بيتا بلوكر ايه يا عم تنرفز زي ما انت عايز اللي اعمل ايه اللي عايز اعمل عمليه عايز تخانق في الشغل روح اتخانق مش هجرى لك حاجه تمام يبقى لو كله كان بياخد اندرال ده ما حصلش يا سيدي اللي حصل حصل واحد جاله سيرو توكسيك كرايسيس هو كان يتريت ذس اندرال بس الوقت دلوقتي وقت كريتيكال عنده بيموت يبقى ساعتها الاندرال لازم يتاخد انترافينس مش اورال يبقى انترافينس بروبرانو لول ونمره اثنين ما تنساش ان كان من ضمن الاسباب اللي بتعمل سوبر سنسيتايزيشن للريسبتور الكي فور العديم ازاي تنزل بيهم بسرعه عايز انزل ما انترا قفلت الريسبتور باي انترافينس بروبرانو لول مش اورال انا عايز التي 3 4 ينزلوا بسرعه لا انا عايز توقف البرودكشن تي 3 تي 4 جلوبال ايودين اللي يقدر يبريفنت ريليز تي 3 تي 4 على الدم خالص مين؟ جلوبال ايودين اه لمده اسبوعين طب هتولد من نلم الحدوته ما الحدوته دي هتلم في يومين ثلاثه بعد سيرو توكسيك كرايسيس انت لو قلت لي نيوميركازول اقول لك نيوميركازول انا لسه نيوميركازول هستنى ده بيشتغل بعد اسبوعين انا وبعدين نيوميركازول على فكره مش بيمنع تماما الفورميشن اوف ثيرد هرمون هو بيمنع بنسبه كبيره بس لسه برضه في انما مين اللي ممكن يمنع تماما اللوجلز ايودين لان كل ستيرويد هرمون اللي اتعملت بيخليها ستورد انسايد ذا جلاند ان ذا فورم اوف كولايد وطالما بينهبت البروتيز بيبريفنت ريليز على السيركيليشن طالما بريفنت ريليز على السيركيليشن يبقى انت ما عندكش في الدم خالص تي 3 وده اللي انا عايزه مؤقتا مش عايز مؤقتا تي 3 تي 4 في البلاد تو بريفنت السنسيتايزيشن اوف ستري تيب تعالى بقى عالج ستانتوس دخل من حضرتك في هايبر ثيرميا يبقى ياخد كولد كومنتيشن كمضاد ميه ساعه وحاجات تنزل حراره دخل من حضرتك في ديهايدريشن فروم ذا اكسسيف سويتنج ياخد اي بي فلويد دخل من حضرتك في هارت فيلير وبالمونري ايديما اللي انت حطها في البطن كاردياك ازما يبقى ديجيتاليس ودايريتكس تمام يبقى احنا بنعالج الباقي سيمبتوماتيك كورتيكوستيرويد انما ذا مين لاين اوف تريتمنت تو بلوك ذا ريسبتور از انترافينوس بروبرانولول وتو سبريس او تو بريفنت ذا بريزنس اوف ثايرويد هرمون ان بلاد از لوجنز مش زعلين مش بطن كل حاجة برضو زنكو بجن وانت قلت عشان واضح احنا تبقى تبطن قولي عشان مثلا معنا تكشن او حاجة اي وجهة انت بكيف الموضوع يعني كنت زوني ابي يعني موسع شعري او ايه كنت زوني ريلاكس انا متضايق من كلمه ستريس انت ستريس انت كنت بس ما كورتيزون ستريس كورتيزون بين كده وحتى لو بين كده لو حد قال اللي عندهم لوبز عندهم تاكس عندهم بين بص احنا عندنا رونج مانجمنت في مصر في الطب والحاجات دي للاسف مشكله هي قبلك ما تتخرج السنه الجايه هديك مثال تاني للموضوع الكورتيزون ملوش اي سبيسيفيك اكشن في حد ذاته وملوش اي معنى وانت بتيجي عندنا هتلاقي في استقبال في حادثه النواب جاله معايا في حادثه في هايبوفوليميك شوك هايبوفوليميك شوك تديله بلاد وفلويد هايبوفوليميك خرج واوكسجينيشن و و و ويديله كورتيزون طبعا انت عايز الدكتور تيست اللي هو حضرتك تديله كورتيزون يقول لك ستريس هرمون يا ابني تقول له انا سيستم مراقبه مش الهايبوفوليميك شوك ده ميجر ستريس تيجي تفكر كده طبعا لو واحد ساينتفك واقف هتمسك ضمك تقطع تقول له يعني هو حضرتك الكورتيزون برضه يعني بازو كونستريكتور هيزود البريفر ريزيستنس هيرفع الضغط يقول لك لا طب كينو تروبيك يعني بيزود الميكارد كونتراكتيليتي يقول لك لا ده بيعمل دم بيسنسايز بلاد ده العين فقده يقول لك لا ستريس ايه يعني يقول لك انت ما بتسمعش حاجه ثالثه على الصغير شويه ما كانت ستريس امتياز ما تزنقتني تمام هو تقريبا I'm very sorry for this. I'm very very sorry for this. يدي العيش بخبازه ولو كان منه حته لو كلام بتاع نيسا ده صح سيس بخاز معاك حته كده كده ما كانش يبقى فيه في الدنيا حاجه اسمها اير ريفرسبل حاجه بولانك شوت الناس بتموت منها ما بتمنعش دي ان احنا لغايه النهارده عندنا الاير ريفرسبل حاجه بولانك شوت بص الانجليزي يقول لك ايه؟ لان احنا كبروفيسورز عندهم اوعى تيتش للطلبه زي حضراتكم ان في ستيج في الهايبر بولينيا اسمها ايرفيرس الهايبر بولينيا شوك انت لو علمت الناس صغيره الموضوع ده معناه ان انت هتتخرجوا ولو جاله عين مره في الاستقبال دخل في الستيج فعلا في مين نجلكت دي سبيشال بوتنج ان مايند ان هو عارف منك انت كبير ان دي المرحله اللي لما تعمل فيها انت ايرد كدكتور تعمل له عينين فلاحه تعمل له اللي انت عايزه كله هيموت هيموت غصب عنك قال لك انت كبير ممكن تمانج سيب الصغيرين يمانج لعل وعسى يمكن تكون هيتحقق خايفين منكم انتوا اللي يكون عين جاي في اخر المرحله ريفرسبل فانت تقول ده ريفرسبل فتمانج نيجليجنس مريح تواشر بقى فنجان القهوه الاول بعدين هنشوف هنعمل ايه تمام يبقى بدليل الانجليزي طبعا حاجه زي كده يبقى لغايه النهارده في الطب حاجه مالهاش حل ربنا حاططها بالعند فينا كدكاتره عشان يقول لك انا اللي فوق الكل وانا اللي بعالج الله يشفي الطبيب ياخذ الاجر تمام انت ما فيش اي رول في ريفرسبل هتقول لك شوك والعين هيموت غصب عنك صار جدا عن الضغط جابوا الكلام ده منين في الناس انا ما اعرفوش لما تراجع حضرتك الميكانيزم اوف اكشن الكورتيزون من ايام ما خدناه في ثانويه وثانيه في الفسيولوجي وفي الفارما ما نرجع للاكاديميك تمام السوبرين هرمون عمر ما حد قال ان الكورتيزون تمام بيز اسمه مصر ريلاكس او بيشتغل على سيف صح فالنهارده كنا نستغل موقف ان انا بروفيسور واديك معلومه غلط انت تاخديها مني مقدسه عشان انا قلت هندي الكورتيزون عشان نعمل ريلاكسيشن للبوست كابيلاري بري كابيلاري سنتر انت عارف هو بيقول بري ولا بوست بري دي كارثه ده كده انا بموت العرس انا لو عملت دايليتيشن بري كابيلاري سنتر انا كده شيرنج ان ذا ديث اوف ذيس بيشنت بقول لحضرتك انت لو كان معاكم دقيقه واحده اوريك ليه انا على فكره كده خلصت درس طيران بس ده انا فتحت كده ديت انا بدايه من المعلومات الغلط يركبني 60 عقيد يبقى في حاجه ساينتفك يعني ما مكتوب ان الكونتراسيبت بيلز ده ريسك فاكتور فور كانسر بريست ثانيه واحده سؤال ربنا هيكون راعي لو حد شافه الحمد لله كل الايفيدنس في الدنيا بتقول ان في قوه قويه جدا مسيطره هي عملت الدنيا دي ما اتغيرتش لوحدها صح وكلنا عملنا بربنا ان احنا شغلنا مخنا فورس يور سيلف يوز يور برين ذا اونلي واي تو جين ده مطلع اغنيه على فكره اوكي اصبري عليا لو كونتراسبتيف بيلز اذا ريسك فاكتور فور كانسر بريست كانت تاخد وورلد وايد ابروفال من دبليو اتش او اصبري عليا ما اصبري عليا بحبش اصبري عليا بس السؤال الثاني، هل الكونتراسبتيف بيلز ذا اونلي ميثود فور كونتراسبشن ولا في اذر ميثودز اي دي وفي دايافرام؟ حلو، الله ينور. وحد قال ان الكونتراسبتيف بيلز الافشنسي بتاعتها 100%؟ ممكن الناس تاخد بيلز جيت بريجننت. حلو، ولو الكونتراسبتيف بيلز فيها ريسك انها كارسينوجينيك، هل هتاخد ابروفل من دبليو اتش او تو بي وورلد وايد يوز ان ذا بريزنس اوف اذر ميثودز كونتراسبشن؟ اي دواء في الدنيا احمد نسبه كارسينوجينيس ده وبيه بدائل، هل نظام الصحه العالميه هتوافق عليه؟ مش ايه، مش محل كدواء عالمي. لا بس كان في ادويه ثانيه، او انا اخذتها احسن هناك، بس ما حصلش. الله يعني، يعني 2006 النهارده يا مي، انا بقول النهارده في 2006 وكتب لك في كتب بتاعه 1000 مش الفاضي. انا بتكلمش على الفصل، انا بتكلم على النهارده 2006 لما كتبت ثلاثة النهارده ان الكونتراسبتيف بيلز ريستارت في كانسر بلاد. هل الكلام ده اكسبتبل النهارده حتى بعد كل نيو بيلز دخل فيها بروجستيرون استون اللي هي ابروف؟ انا بتكلم على معلومه مكتوبه سنه 2006 اكسبتبل. المعلومه دي من 2003 كانت بتكون اكسبتبل. حلو، لما اجي اقول لك النهارده كورتيزون في الكلام ده از اكسبتبل؟ لا طبعا. ما هم عملوا نفس العمل اللي انت قلتيها حضرتك والدكتوره وراك ستريس هرمون. انت عارفه معناه ايه؟ معناه ان شاء الله ليله الامتحان السنه الجايه بتاعت البطنه في فرق البطنه صبح مش ستريس، وباخد لك 200 كورتيزون رايح الامتحان علشان هو ده انتي ستريس بقى. كل واحد فينا عنده ستريس، بقول لك اديني قرصين كورتيزون كده عشان اروق زي ما انت قلتي ريلاكس تو عشان ابقى كول ان بيس. مين اللي قال الكلام ده؟ ادي انت قلت الحمد لله مش عارفه، ادي اخر 4 اللي بيعملوه. عشان كده لازم تيجي في الامتحان. ما انا كاتب ان الكونتراسبتيف بيلز ده تاكتف فور كانسر بريست. في ايه؟ ممكن اعمل ايه؟ اللي كاتب ايه؟ ايه الميكانيزم بتاعها؟ وانا برضه اقول لك على حاجه ثانيه يا احمد، انا مش كل حاجه تكون اجانب لازم اخدها مسلمه. هو المفروض كانوا بني ادمين زيهم، يعني هم برضه مش ملايكه. اوكي؟ اعملي انت بس انا عايز ارد عليك في كاتب بري كابينيس حاجه بس. كلاهما العم الثاني. بص حضرتك في المايكرو سيركيليشن اللي بيحصل غيرك. انت عندك المايكرو سيركيليشن اللي هي الكبالة اللي على مستوى الجسم كله اوفر ذا بودي. عشان عيني موت تاخد حاجه اسمها مالتي اورجن سيستم ثيري. كل الاورجنز بتتلم ورا بعضها. دي الارتريولر سايت وتدي كابيلاريز. وده البنيولر سايت. وهنا في سفنكتر وهنا في سفنكتر. ربنا عامل حاجه اسمها اي بي شنط. السيلز موجوده هنا بتاعت الجسم. ايه اللي بيحصل عنده عند حضراتكم طبيعي كلنا؟ خلق ربنا. الدم جاي عاملين ارتريولر سايت عن الكابيلري. بيخش على الكابيلري المايكرو سيركيليشن. النيوتريشن والاكسجين باي ديفيوجن بيروح للسيلز. السيلز تعمل الميتابوليزم بتاعها. الاكسجين يحرق جلوكوز يطلع كربون دايوكسيد اند سو اون. خلاص تطلع الويست برودكتس في الانتر سيلولر سبيس. ويست برودكت هنا. اند ذيس ويست برودكتس بتتجمع في الانتر سيلولر وانتر كابيلري سبيسز. وتخش باي ديفيوجن جريدينت على الفينيولر سايد تو بي كارد للفينس ريتر. نورمال الاي بي شنط عندي وعند حضراتكم قافله مش شغاله. طالما المين باسوي شغال دي مش شغاله خالص. اللي بيحصل في الهايبوبولينيا ان الحيض بتاعه بيخرج ده بيخرج ده بيخرج ده لدرجه ان الاكسجين والجلوكوز افيلبل از نوت انف تو مينتين سرفايفل. حلو. فدي ستانس تو مينتين سرفايفل بيجي تشيفت فروم ايروبيك ميتابوليزم على انيروبيك ميتابوليزم. وان اوف ذا اند برودكت من الايروبيك ميتابوليزم از لاكتيك اسيد. بتدي تجمع لحضرتك في الانتر سيلولر سبيس اكسس اماونت اوف لاكتيك اسيد. الحلو الحدوته بقى ماشيه ازاي في المرحله الريفرسبل واللي في الاول في البولينك شوك بتيجي تدخل دم. بيحصل عند حضرتك سباز في البري كابيلري سفنكتر وسباز في البوست كابيلري سفنكتر. ليه؟ عشان لما تعمل سباز في البري والبوست الفلو اوف ذا بلاد ثرو ذا مايكرو سيركيليشن ويل بي فيري سلو. ما انت بتدخل براحه وتطلع من حته ثانيه براحه. ليه؟ علشان تاكستراكت اول ذا افيلبل اوكسجين ان ذا بلاد. النورمال بتاع حضرتك ايه؟ ان احنا الفينس بتاعنا اوريدي اوكسجيني. حد يقدر يقول لي ان الفينا الفلو بتاعي توتالي ان اوكسجينيتد؟ لا طبعا. بدليل كده ايه؟ ان الدم عندي عدى في المايكرو سيركيليشن، استنس خدت احتياجاتها، واضح ان الخير كان كتير قوي، خدت اللي عايزاه والباقي ملوش لازمه رجع. انت النهارده في سيتويشن لا تسمح ان تقول ان في ذره اكسجين ممكن ترجع على الفينا سيركيليشن، لان انا دلوقتي هايبوفولاميك وفي ستيت اوف هايبوكسيا تو ذا تيشوز، فانا عايز استنس دي تاكستراكت اول ذا افيلبل اوبشن فروم ذا بلاد. يبقى انت لازم تعملها سلوينج داون للبلاد فلو في المايكرو سيركيليشن تو اكستراكت. وعشان تعمل سلو داون يبقى لازم تضيق البري وتضيق اليمين البوست. حلو. لو الموضوع طول وحضرتك ما لحقتش العين باي فلو ان بلاد ريبليس، يعني الهايبوفوليميا واحد عمل حادثه عربيه في طريق الصحراوي، بعدين ادوه مستشفى دي النطرون، قالوا ما عندناش امكانيات، ودوه مستشفى من المصريين الدولي تمام في ميدان الجيزه، فالمصريين الدولي وديته للبابا الدولي، وبعدين البابا الدولي جابته القصر العيني، كان عدى على الحادثه خمس ساعات خلاص، وكل ده ما كانش ريسسيتيتد. الاند ريزلت ذا اكسسيف اكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد في الانتر سيلولار سبيس عمل الاتي، عمل لحضرتك باراليسيس اوف ذا بري كابيلاري سنتر وان ذا سبازم ان ذا بوست كابيلاري سنتر مينتيننج زي ما هو ما حصلوش حاجه. قال لك ليه؟ قال لك البري كابيلاري سنتر تورد ارتريولار سايد في لغتنا احنا للبلدي. بنت ناس دي عايشه في الزمالك بناحيه الارتيل بلاد، لما تلم حواليها الزباله واللاكتيك اسيد والويست برودكت فوق يا ماما ما قدرتش تستحمل. انا دايما انا اتكلمت عليكم السنه دي عندنا في الكتاب ده في الاول، انا دايما برشح درجه في الزهق فحصل لها باراليسيس. انا بتاعك الناحيه الثانيه دي شويه بعد ما متعوده دايما مدين بوست دي ناحيه الويست برودكت دي ناحيه الفينيولر ستايل. ايه الجديد؟ زباله. طب انا طول عمري عايش في الزباله، ما انا بتاع الزباله، انا اللي بدرين الويست برودكت، لاكتيك اسيد زاد ويست برودكت زادت نوتنج نيو، فالسبازم والبي ايه منتين. حلو. تعالى بقى انت في اللحظه دي ريتا تبتدي العيان اللي حصل ايه؟ اي فلود وبلاد انت هتديه هيحصل له سادن جاش من هنا، بس انت قافل من هنا، البريشر في الكابيلاري يحصل له ايه؟ يزيد، فابتدي فلتريت فلويد لبره، يعمل لحضرتك اديما اللي هيبقى لجوه بس هم الار بي سيز والوايت بلاد سيلز، يعني تبتدي تعمل هايبر فيسكوستي انسايد، هتبتدي تعمل خلاص ثرومبوزس في المايكرو سيركيليشن. اللي حصل ثرومبوز في المايكرو سيركيليشن this is means and these cells still suffering more and more from hypoxia. يعني these cells ماشيه more and more على anaerobic metabolism، يعني انا more production of lactic acid، يعني more and more spasm of the free capillary وparalysis of sorry spasm of the post وparalysis of the free. in addition ثانيه واحده، الحاجه الوحيده اللي تمنع cells انها impedes water وترابشر ان يكون في energy cell membrane اللي مخليه ان في selective transmission تمام ان في energy. cells لما تكون suffering from severe hypoxia there is energy lack of energy production، صح؟ once there is lack of energy production these cells are impipes water من اللي انت طلعته هنا، once impipe water تبقى fragile في disruption and this is best. المشكله الرئيسيه عشان الموضوع ده يتحل لغايه النهارده ما جتش في الطب، انك تلاقي حاجه تعمل لحضرتك relaxation of the post cathodic sink. دي ما اتوجدت شبه دي حاجه في الطب اسمها irreversible hypoxemic shock. دي لغايه النهارده بريد ناثن. تعالى حضرتك بقى كلمني اللي هم بيقول لحضرتك الكورتيزون بيفايليت او بيكونستريكت البري كابيلاري سنتر. المشكله مش هنا خالص، المشكله وتقدر هم كلامهم صح او مش صح، خوف ان كلامهم صح. ترى زي ما حكيت انا مش فاكر هو بينهبت او سوري بيريلاكس بيقفلها. طب ما ده اللي كان حصل في الاول. يعني عايز اقول لك انا لما كنت في مرحله الريفرس هايبرميك شوك وليه كان حصل الرد بتاع الطبيعي بتاع جسمي؟ ما هو برضه ما لعبتش على البوست فين سنتر، بس مشكلتي جايه في الفري ولا في البوست. انا بس اوضح لك الموضوع ماشي ازاي. يعني علشان لا لا لا انتظاري ليه؟ انا بقول لك ده اللي في الكتب اللي انا اعرفه. طب الاستاذ ده اللي بحب اللي عشان كده مطلوب مننا احنا ما درستوش حاجه زي كده. عشان ما تخشوش تاخد عرض زي دي فاهم، يمكن تبقى كده تنجلك. كل حاجه عندي عامل حتى ثلاث ساعات يقول لك اه بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا ب